ولا معنية أبو نعوني المعارض نعم أبو فبدا كلها في باور وحيوي باور دول بقى خطوات وثلاث رسومات كبار ازاي هو بيعملهم وزي قال لك كان بقوله كل مفروض يتحفظ ثلاثة سنوات دول والمفروض رينال كومبركتيشن أوف ديليجيشن كان عليه فيه أهل ده الحتة بتاع السوش التعميم الحتة بتاع السوش بتاع الأهل دي ما كانش إظهار خالص أي تكون طريق سهلة جدا ولازمة هنخرج منها بيه عن الأهلين في هذا الكلام آلي الحتة بتاع السوش لماذا احنا شرحنا في السلوز والناس ما جاتش؟ نخش في الموضوع بتاعنا الا هو ايه الموضوع بتاعنا؟ البرزيكيشن اوه عطير البرزيكيشن حلو الرعاية جمولة وهي تقصير الضيطان حظكم ده نعم عن الفوق مش هاي كده احنا عند الاهل لكن انت عشان نص ساعه الثاني مش موجود فهي بقى مش عارف ازاي يقول بالله العظيم عندنا الخسارة لما هي قالت الكلمتين دول وانا برضه قلت لك كده احنا هي عايز احكي لها نفس الكلام الراجل ده قال على جنب قول يا شريف المرفع الجاي ده هو الراتب يحرم يا احرم يا احرم عيبه بقى الاثنين متابعين اللي بيدرسونا وغيره بيدرسونا احنا بندرس الموضوع غلط من اول لاخر ليه؟ يا اخوانا زي ما شريف بيقول لنا اسمها عصيره برجان اسمها غلط وللاسف وللاسف وللاسف هم المجرمين اللي بيحطوها في الكتب بيحطوها بعض سكر الاكل بيه ولذلك كشف دماغنا كله هي تابع مين؟ تابع الجيش ولذلك اقول لواحد كومنت على ضرب مجاز يقول له ابص على مين؟ كان لو وصل بسيط على الجيش انا كيف 90% من الجيش مفيش مصيره جدا مبدئيا طيب يا دكتوره هي المشكله كلها مصيره جدا وفي اي مصيره جدا مصيره جدا تاخد منها شهادة معلومات مهمه جدا كده وفي تسليم هل العيان ده اكسجيوني في النقطه يمكن فيه تخيلي الانت الحكم من له ايه تخيلوا الانت لمقيلك يا اخي تخيلوا ده تزدمين ايشو تزدمين ايشو فالانت بتزدمين ليه بقى يا ابو عم حاج ما هو اصل عنا وهيبوكسك هو الاهم الاساس والكلوز ولا هيبوكس يعني انا اروح اقول لعنا كلوزك والكلوزك وهو يكون هيبوكسك ولما معلم ما اتكلمش ما ينفعش طيب هو مين اللي يجيب الثاني اللي هيبوكس يا اما يجيب الاسيدوز ولا الاسيدوز اللي يجيب الهيبوكس يعني حضرتك من الكلام هو ده بطريقه يبقى الاول انا اعرف ايه طالما انا عرفت العيان ان هو هيبوكسك يبقى بالتالي اتوقع ان هو يكون عنده ايه امبيرد بالفيوجن يبقى اتوقع ان عنده ادور على الميتابوليك اسيدوز هتجيب لي الموضوع كده ولذلك النقطة الثانية يا دكتور هنسمع على طول سكن اروح ابص على مين؟ على الاسيد دي بالسر ودي مش بمزاجي ده مش مش مش مش مش في الجيم بتاعي ده الالجوريزم اللي هو اللي لازم نمشي عليه بعد كده هو لما يقول يا دكتور محمود عندي اسيد بيس سيرفر اسيدوزس او الكالوزس هتعمل ايه بالالكترولايت؟ الاسيدوز بتعمل حاجات والالكالوز بتعمل حاجات يبقى على طول دماغها هيروح على مين؟ عمر شفت يبقى على طول دماغها هيروح على الالكترولايت فين؟ يبقى انا لما يجي في دماغي ده اهم كنت هنتكلم فيه لما يجي في دماغي على طول لما يجي في دماغي على طول انتر بالاول ما امسك ورق عصير بنجازي افكر في ايه؟ اثنين ثلاثة على طول هو بقى مدته الاتهام اذا ما كانش بيديني وبيديني الخالص اللي عايز تاني فيه اذا يعني ده طلع الدكتور اللي مهني في الورقه انا لكن انا مثالي مستثمر على ايه مستثمر ها يا رب اكرم كل الناس انا في ناس كده جدا شغال في اي سي يو والفكره دي مش سهله خالص يعني طيب زي ما كل حاجه انا بعملها انت بتديش وكل حاجه بعملها كويس ولا ابو حميد لا ابو حميد انا امبارح كنت بحضر الامتحان بتاع السكند بتاعنا الجماعه اللي حاطين الامتحان يعني حاطين الامتحان للمحاضره اللي انا بقولها لمده ثلاث ساعات في قصر العين راديولوجي ما يقرب من 60 70% من المحاضره واقول للولد انت حضرت المحاضره احسن ما انا بقول حضرت المحاضره علشان ايه يعني قلت لا حضرت المحاضره ولا خير والكلام المدن الانصر محطوط اكيد لي قاعد بمليك يعني انت دي قعدت ساعتين اقول لك كذا والصور والاكس راي والاي سي جي وكله كله كله في المحاضره يقول لك اصل انا اتاكد معاك ما كانش في كده وقعت في البيت أحسن أكبر كده لك تذكر حبيبه حلو لا بتذكر ولا بإيه مجال مصيب ومصيب فهو عيهوب عيهوب اللي إيه مش عايز تكتب لحظة مش عايز تكتب حاجة خالص بس القصة فيه فيه يعني إذا مسيك شوية في سي جي مسيك شوية تعطيب بالجانب وإنت بتشتغل إن أنا من أطيب رجل الأنظور والسيديشن أنا ممكن أطلع أطيب رجل السيديشن أصلاً أفضلوا في الجسد معايا والألفون ونحكيوا الوقت مع بعض أفضلنا مع بعض على وشوفوا تبرد ما بينهم ده يقول لي بالمنزل تحت الكواليس والكواليس هيقول لي على هذا المستوى أنت عندك المشكلة في الهيبوكسيا على مستوى الزنك على مستوى إيه؟ الهيبوكسيا الهيبوكسيا أنت على مستوى ده على هنيجي على الكارد ويقول السيستم اللي جاب كاردك هو بوتي والكارد فيش والكارد كله لا الكارد ده مش بتاعتها الكارد ده مش هطلعها يبقى في نمز كان احطه كتير كده ده مش ايه يعني هجيبه من الكلينيكال وانا بعرف حد الكلينيكال ايه في الاول خالص هو هيقول لي العيال ده ضغطه كذا والكارد هو بوتي ضغطه كذا وكذا وكذا يبقى انا عارف طلعت من دماغ ايه حلو ما هو الكارد ده بيقول تحتها ايه ممكن انا هروح ابص على الموقف بتاعي يبقى انا شويه هل انت عملت البوكس ولا مش عملت البوكس حطيته يا منار حطيته حطيته هروح ابص على كل البلوك جاز الجديده الكويسه اللي هي الرايزر الكويس بيطلع ايه الفيسنس ده يا هند اللي هو بيقول لي ايه شفت زريف شفت زرايف لما الفيسنس اللي هي 24 اما تكون قليله 18 يبقى ده شفت زي ايه لو مع الهيب وهاي مع الايه؟ على الهيبر مع الايه؟ اللو كويس يبقى اشوف الفيديو هنشرح كل الكلام ده كله حلو؟ طيب يبقى انا طول الوقت صلحت منها قد ايه؟ صلحت منها ايه؟ قد واحد اثنين ثلاثه طيب قبل ده ب 15 حاضر اطلع حاجه؟ طب 15 احنا قلت له كلام في برضه ها؟ انا ممكن يجي في الانتباه اروح اشوف الراجل اللي واخد البلاك جنب دي واخدها لدرجه الحراره عندي درجه كام ما هو لما تيجي وانت بتعرف الراجل انا كل واحد بيخش الدعايه يا ابني يا محمود انت معاك درجه الراجل دي لو انت مكان النايم اللي قاعد ايه اللي ناقص تجيبه على الراجل هيقول لي الاثنين فايو شفت واخدها اللي واقف دور عليها هي كام 10 على احسن زيرو هيقول لي التمبريتشر عشان التمبريتشر منها 3 سيجنيفيكانت زياده التمبريتشر ممكن تقول الكونسبشن بتاعه قليل ولا اوز نورمال ولا ايه حلو التمبريتشر ممكن تقول لي لو ما عنديش بي 50 تقول لي دي شيء في الزراير او شيء هايبر تيرمي او هايبر تيرمي مش كده التمبريتشر بقى حاجه ثانيه لما نكبر شويه بدماغنا حاجه مع اوز بسيط وبي اتش يعني حافظ الماده جت كوريكت ولا الكوريكت اللي هشرحها بعد كده ادي الروت بتاع التمبريتشر كده كويس يبقى ما ينفعش اصلا اقرب ماده جت من غير ما يكون عارف الايه يكون عارف هعرف كل حاجه دلوقتي كلها ادي ايه ادي القصه يبقى ده على الرغم مش هيطلع بارد بس ممكن اعرفه كان بارد او اول كلمه يبقى ده كده موضوع الايه ها موضوع الاكسجينيشن في ايدي هرجع للتسجيل سيبك انا عايز اقول لكم حاجه حلوه قوي قوي قوي قوي اتعلمتها عشان تاخد المعلومه دي في دماغكم انا مش عارف اقولها لكم ولا لا بس انا لو عندي عيان ايه ادي ممكن وادي بي او 2 وادي كاندك او بوت وادي بي او 2 هقول لك الكلام ده ها الناس ما قلناش حلو الكلام؟ انا لو عندي الاربعه غرامات اقول لو انا عندي بقى ليه هيقول لي ايه؟ لو عندي عادي بوكس لو عندي قليل هيقول لي ايه؟ لو عندي قليل لو عندي قليل بس تعالوا كده انا رحت بصيت ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه بصيت ايه العيان ده وهو بيشم ايه في بعضه وفوق 21% لقيت دي 55 ولقيت ده 15 ولقيت ده 5 ولقيت ده 24 لقيت دي 100 ودي 5 ودي 5 ودي 24 لقيت دي 100 ودي 15 ودي 100 ودي 24 لقيت دي 100 ودي 15 ودي 5 ودي 15 لقيت دي 100 وإيه دي 15 وإيه دي 5 وإيه دي 24 قصتوا من عندنا موضوع كويس تعالى عايز كل واحد واحد منكم يقول لي مين أسوأ على وجه الأرض. تخيلوا كده مين أسوأ على وجه الأرض؟ أول واحد ثالث واحد رابع واحد واحد قال الرابع والثاني قال ايه الثالث وما رأيك الثالث حمزة الزفت. تخيلوا بقى تخيلوا ليه انا بقول الكلام ده؟ العيال ده مش كلية والعيال ده بيخور في الاحمر او انت فيه والعيال ده دخل خط فيا وقريت وبيخش على قريت اهو والعيال ده كرب من فايده تتخيل؟ يعني انا عايز اقوله ايه؟ ان انت لو بصيت لكابتن واحد زي ما احنا بنبص في الشام جد على البيت وتقول كل عيال ده ما حدش هيبص يعني انت بقول تتكلم على كابتن ايه؟ الموضوع مش نظره الموضوع مالتي دايمنشن بس مش مالتي دايمنشن كمان فقايت دايمنشن ليه؟ لان انا لو بصيت كده انا كده خدت بيت على مين بس؟ لا كل نور اهو بصيت على مين خدت بيت على مين؟ على الدريبة لكن انا ما اعرفش الكونسلتر عمله ايه كمان يعني الحاجة ده اللي تحت اهو ما اقدرش اقول على سرور النور لسه عندي ايه يا منار؟ عندي الكونسلتر هل العيال ده بيحلي درجة حرارة 50 وهيموت بعد شوية حلو فين القصة؟ لازم يعني ده الرسايل دي من اهم رسايل في النهارده في المحاضرة ان احنا يا جماعة نخلي بالنا كويس قوي قوي قوي ان احنا ما نبصش على برامتر واحد نقعد نضرب في العيال تك تك تك تك على الفيديو يقول لك العيال بقى الحمد لله ما بقاش هيبص مش هيبص كان احنا جنب واحد نروح نبص على ايه؟ على اذر برامتر فهمت النتيجه بتتاخد ازاي؟ اجي عشان تعرفوا ازاي نشتغل في الاي كيو ونمشي في الاي كيو نصعد الدنيا شوية عايز لحد الرسمة دي بقى عايز حد يقول ال B I O two وال B A O two والB E O two والB A O two والB B O two قولي يا ريت تقولي الكلام ده يا فين عيال نعم وفين وفاء ما جبتش قولي يا وفاء واختاري واحد منهم وقولي اي واحد اللي بيعرف يقول هو ايه؟ الانسبايرد اوكسيد بيشن بيساوي كام الانسبايرد اوكسيد بيشن؟ ها؟ ها؟ ايوه حسب هو الراجل قد ايه؟ بص انا دلوقتي لغايه ما الراجل ده ما اتكلمتش خالص انا ماشي على 21% اي اي او2 يعني ده واحد بينا واحد حضرتنا دلوقتي واحنا قاعدين احنا هنبدا نحسب الاوبشن كابسيت اللي انا بعمله ده الجزء الاول بتاع الاوبشن كابسيت هحسب الاوبشن كابسيت دلوقتي واحنا قاعدين مع بعض دلوقتي طيب الانسبايرد اوبشن تنشن الهواء التنشن بتاع الهواء اللي قاعد هنا اهو بتاع الهواء دلوقتي التنشن بتاعه كام؟ كان يوم فات نعم الهواء كله في النص 60 ايوه انا بتكلم على عارف دي عن الحاجه 61% يا عيال هيطلع 160 يبقى كده غلط فانت لو كده عملت كده جبت سوبر جبت سوبر راس البيت لو طلعت 21% يبقى انت فابوزنج انت بتتكلم على الراي ايه لازم تطلع الووتر ريبر منها. الووتر ريبر بتاعها بيتمثل 47 ملي تمام. تشيل ال 47 من 760 بس لما توصل اضرب 16 وطلع في الصباح 20 في الليل بتطلع 150. يبقى دي اي شيء كام؟ 150. حلو الكلام؟ سهلة دي؟ سهلة. اما الرجل عمره في الكلام كام؟ حد شاطر فيها ولا؟ الكلام ده مفيش هزار. هتلاقيها للأسف هذا البشر هاي للأسف كتبت لك الأصيلة بتاع وكاتبين وكاتبين رقم اللي جهازه ولا كان مش هنزل رقم قرار هتقول لي كمان هتقرا في الجهاز هو العيب مش في الجهاز العيب اللي بيغذي الجهاز العيب اللي بيغذي الجهاز انا ما بغذيش الجهاز بجيب فايل وصول المفروض انا احط بلاك جاز اكتب له انا واخد بلاك جاز بتاع كهربائي بيتحرك كذا انا داخل بفايل كام كام 100% سواء اي سيو او سواء رعايه ده له دعم ده اصل اللعبه كلها اللي قالوا روكس البيشن بيساوي ايه؟ بيساوي الانسبايرد روكس البيشن ناقص ها البي اي تي او 2 على الفيروس الكوش طبعا هتقول ده ايه الوجع الحلف والايه والكلام الفرد اللي انت بتقول ده ايه بقى الكلام الفرد ده؟ ده كام؟ 150 البي سي وطول نورمال كام؟ 40 بلس وماينس 4 ريستارت وطول الكام؟ كام؟ كام؟ ايه هو ريستارت وطول ده؟ السي وطول برودكشن على الاوكسجين كونسبشن السي وطول برودكشن على هتتقلي بقى بكره السي وطول برودكشن على الاوكسجين كونسبشن السي وطول برودكشن ب 2 السي وطول كونسبشن الاوكسجين كونسبشن كام؟ 250 ده 200 على 250 هي كام؟ لما احط دي في الكالكوليتر هتطلع لي 50 يبقى 150 على 50 يبقى كام؟ 100 يبقى الرول اوف سسبشن نورمال كام؟ 50 ما بالنا يا محيالتها الرول اوف سسبشن والبلاد كاتيجوريز ما بينهم من برينج بنسميه ايه؟ الزيرو كاتيجوريز من برينج مش كده؟ الزيرو كاتيجوريز من برينج عامل زي ورقه الشوفان في النورمال كيس هنلاقي البي 2 الام دي كاميلا الاوكسيديشن بيسموه ايه؟ ام دي كاميلا الاوكسيديشن ايكوال تو البروكسيديشن لو كان سو كان الام دي كاميلا الاوكسيديشن الاخير اللي سو كان اه الراجل بيقول لك كلام حلو قوي قوي قوي 102 ناقص الايد على 3 ومرتبط بالايدج ليه؟ لان مع الايدج ها بيزيد الشامبل بيزيد الكلوزنج كاباسيتي لما بيزيد الكلوزنج كاباسيتي مع الايج يقل التنشن يبقى زي الكولات لما اقول ان انا هشوف هنا مثلا 21% في عيان عنده 30 سنه يبقى وضعت على طول اوكسجين تنشن دي تحت كام؟ تحت كام؟ 92 طبعا عيان عنده 92 خلي بالك دي كانت لنا في الدكتوراه ولا بتاعت في الدكتوراه اتخانقنا كنا 8 داخلين الامتحان 7 الحاله كلهم قالوا هيبص لك الوحيد اللي انا اتخانقت في اللاب بخصوص ده العيان ده مش هيبص العيان ده مش ايه؟ ليه مش هيبصك؟ ما نحسبها وقال ورقة البرجل حسبوها على 72 مكتوب 72 وما حسبوش مكتوب الـ 72 كويس مكتوب كان 72 كله كان في الشيء في حدود وانا قلت لا ده مش هيبوكس مش هيبوكس ليه؟ ده نورمال تنشن تو ذا ايج نورمال تنشن تو ذا ايج خلص للاهل كويس اما ده كان ده رقم محطوط في الصمة اهو كام؟ الكلام هنرجع له بعد شويه كل يوم. يبقى احنا لفينا من عند الفيشن لفينا لفينا لفينا لفينا لفينا لفينا لفينا ورحنا رحنا كده. ده بيسموه ميكس فينا اوكسيديشن. يعني ايه اعتبار ميكس فينا؟ يعني ايه كلمه ميكس فينا؟ يعني ايه اسمها ميكس فينا؟ نفس الكلام برافو عليك. كما وقع هؤلاء يمسك عند شروط يعني ايه ميكس فينا الكلام؟ نعم يا هيل يعني ايه مسلمين المشكلة يعني ايه مسلمين بالضبط. فكروني لما جاءت لما جاءت البروتيك دول ليه سميناتك هي نفس الكلام بتاع اسمعي يا نفس الاجابه هي هي نعم ميكس الاثار هو ده اللي بيقول لك ايه اسمه ميكس الدينا اسمه ميكس الدينا فاتوريشن اسمه ميكس الدينا تنشن. يعني ايه ميكس الدينا؟ ميكس الدينا لو انا خدت عيني الدم من هنا اهو انا باخد بريفرال دراج فينا باخد بريفرال دراج. لو انا رحت خدتها من البلمونري ارتري من البلمونري ارتري فده الدم الميكس من ابر هارت ومن لور هارت ومن كورونري فاينل كمان. بعد ما كله تم في البلمونري ارتري خدت انا الكاسه دي خدت منها شويه حلو ولذلك خدت الايه؟ الميكس الجوله هو بلوك وجماعه ميكس الدنيا خلاص اي هوب يعني ايه تقول لك شو تقول على نفسك يعني ايه؟ هنا ليه؟ يعني ما عليك من ذلك نزع بكذا ثلاثي ايدل المسلمون والحرى المسلمين مسلمين مسلمين ده كل ده ليه قبل ما انت تحتها يقول لك تحتها من سيدي دي يعني ايه سيدي يا حبيبي يعني خلي بالك يعني علق هنا حلو بس العظيم ده فتح جميل حلو كويس. انت بتسيموليك مشكلتك ان انت بتسحب مرايه جدا لو الاسطره لسه بتسيبه في نكيفه انت بتسيبه جزء الفوق لو فوق الراس ادريان انت بتسيبه جزء الفوق تحت ما شوف مش بتسيبه من العرض خالص وممكن يسميها لكن هي ايضا مين خلاص. ولذلك مش هنسميها ليه كتير الا لما تكون مقتنع من واحنا مكلمين بالمونري ارتري كده ما تقولش انا مين ها بالمونري ارتري اتفقنا على هذا الكلام جميل جدا. طيب هذا الكلمة ده تعالوا نطبقه كده على ايه؟ انا قلت الناس عايزين نعرف الالبيومولو ارتيريال اوكسون ديفرنس فعين عنده 30 سنة كان الأرجورة كان والأرجورة كان يبقى الديفرنس بتاعنا كان 8 وانكريزنج ويز ايج لان كل الايج كل ما ديفرنس يعني هو نورمال في ايج من 5 ل 15. فتعالوا بقى نروح نلعب لعبة كويسة. كل اللي احنا هنعمله يا ست هند ان انا اشيل 21 فيديو دي واحط عيال بيشيل 100% حلو عيال جوه تمرينهم بنجيله ومركبين له بلوكات ومركبين له كل حاجه وحاطينه وبيشيل من الجهاز 100% نقص يبقى ده بياخد كام؟ ضامنين تماما ومركب كيلو ضامنين بياخد كام؟ 100% يبقى ده هيبقى كام؟ خلاص بقى 60 هيبقى كام؟ 160. طب وده كام؟ شيل كام؟ شيل 50 وال 760 يبقى كام؟ يبقى ده كام؟ 710. يبقى ده كام؟ 710. فده هيبقى كام؟ بص بقى ده هيبقى كام؟ انا كان عندي 20% والراجل اللي عنده كام سنه مطلع لي كام 92 ال 20% ده كام 20 5 يعني عرف دي كام في خمسة يبقى خمسة في الدين والسرية ساعة كام 460 يعني هتلاقي ان اعطيه الاوبشن تيشن في هذا العيان بيتراوح من 450 لحد 500 من كام؟ يعني نعم تاني ايه؟ اذا كان ده 20% جايبك 90 يبقى بنزل بيها دي كام؟ تعمل كورس نعم؟ أضرب فرصة مع سيدان اللي محتفظ لا السؤال الثاني بعد ثانية جاية الحزة من فوق دي مش جاية الحزة من خلاص؟ هذه القصة ايه؟ بتاعتنا سهلة القصة مين؟ حلو؟ هذه القصة طيب تعالي كيف بقى الموضوع كان وصل لبس حد حط التكروت الولي زيرو خمسة كده 250 بيجن الأرضول أرطيرة بيجن بين الأرضول أرطيرة بيجن ما بين الأرضولار والأرطيرة نص بقى كام وصل لبين وخمسين الله تفصلت كل عين على ايه؟ هي ايه؟ خلي بالك دي قاعدة جولد رول والناصح قبل ما يصح عيان كريتيكال اي لما يصح اي عيان كريتيكال وقعد معاك لعمليات كتير جدا جدا جدا يروح يعمل ستريس بس كويس؟ لو ليه الجيريان اكبر من 350 ملم مركري العيان ده سيمكن تشيله عن الميكانيكال ديتكشن بتبدل في كرايتيريا فور ميكانيكال ديتكشن لو انت نايم العيان ولسه عايز تصحيه وتشيله وهتشيل بقى وهترجع العيان يا ترى يرجعوا سبونتينيس ولا تشيل يا ترى هيفتحني يرجع سبونتينيس ولا تشيل ولا بتاع يا ترى هنسيبه ميكانيكال ديتكشن ونطلعه بعد يا ترى نعمل ايه؟ بسيطه بسيطه جدا جدا جدا روح كل اللي انت هتعمله امتى؟ العيان مش ماشي من غير ما حتى تحفر العيان ماشي على كام؟ يبقى على الزرار والسلفيشن بتاعنا كام؟ حط في الحصاله 710 روح شوف اعمل دراسه كده وشوف الابديت اوبشن تنشن الابديت اوبشن تنشن كام؟ طلع معاك كام؟ طيب اذا الفرق ما بينهم زاد عن 350 اعرف العيان ده لا نيفر يستحمل السلفيشن ونيفر يستحمل تشيل الفيو لازم العيان ده يفضل ميكانيكا ده وان اوف ذا بيجست ايه كرايتيريا فور ميكانيكال ديفيشن وده هنقول ان شاء الله لما نقول ميكانيكال ديفيشن فاحنا ده مش هنحمش على الشيء ده بصوا بقى بصوا عايز تعرف بتسمع انت مش حاسس بتشوف ايه بالظبط كان الدنيا مش رايحه الكلام ده كله عايز تعرف انت ماسك حوارات روح برضو اعمل ايه بعد ما تفك التيوب روح اعمل الحركه دي إذا في أديك ديفرنس ما بين الاثنين يبقى عارف العيان بتشوف في مشكلة في التيوب بتاعك في مشكلة في سن العيان ده وانت شغال وتست بسيط جدا كده كده انت بتعمل عقلية بس كده وكده كده لو انت فاهم ان ده ينجح كام؟ 10 مش بحكم الثانية لو لقيته أكثر من 350 أعرف تماما انت ماشي غلط نعم؟ هو اللي بيروح ضحيه لما كل مشكله دي موجوده في عيان كريتيكال لكن معظم العالم الأدرس والكلام كله العالم النورمال المشاكل الموجودة بس احنا بنحسش بيها عشان بيقدر يستحمل كتير المطر يستحمل بلاوي كتير قوي يعني الأماكن اللي هو حلو الكلام بس لما تكون قاعد جنب العيان وفاهم الليلة طبعا يا سيدي هيام ما اقدرش اعيش كل الهيام ده انت حبيبتي بقى انت تقدر في ايه تعيشك تلخص الكلام ده لو كان هي فايدته بقى خلاص يبقى ايه ده اللي بيسموه يا مدربين في قرص الاوبشن تفكير ده اللي بيسموه الفرق ما بين 21% وعوايد وعيال ماشي على 200% وحسبنا الليلة وحسبنا القصه حلو ده ان شاء الله الكلام ده هنحتاجه قبل النهايه خمس ست مرات كده ثاني يبقى اول سؤال بساله لنفسي والعقيدة بتقول كده ايه يعني بوكس الكون نقطة وجاوبنا على السؤال يا ترى في مشاكل في الدليفري طلع لي ثلاث اسئله وفي مشاكل على مستوى الهرمون اللي خلاص نطيت على الاردور واكيد وفي مشاكل على مستوى الهيموجلوبين فبرضه بصيت على هو في مشاكل على مستوى البي بي سي تيشو يوتيلايزيشن فبرضه على بصيت على ايه على البي بي خلصت الدليفري هو في مشاكل على مستوى الكونستراكشن لا مفيش حاجه دايره انت فايت كده اه بص على التمبريتشر كده شوفها لو التمبريتشر عاليه خلي بالك انت ناحيه ايه الكتيف كونستراكشن لو التمبريتشر واطيه خلي بالك انت في شكل زي ايه تبدلي خلي بالك هذا الكلام نقدر نعيش نطلعه مع بعض حلو خدنا الداتا دي وقلنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله عيالنا مش ايه مش هيبوظ روح نيجي على مين شفت يا عيني احنا بقينا نص ساعه بنتكلم في الكلام ده كنت هجميت ليه وقفنا قد ايه تعيال مش بتقولي تيجيش خلاص انا هاخد الكلام من هند بقى واقول لها انت هتبص على الجيش هتعمل ايه عند الجيش تاني حاجة بص يا جماعة برضه عشان نتفق اتفاق تاني الانترفيشن بتاع الطب الانترفيشن بتاع البي تي جي الانترفيشن بتاع اي مصيبة كل شيء كل طريقة حلو الكلام وكل واحد هيشرحها لك بطريقة وكل واحد يرى لها طريقة بس الناصح اللي يصر على طريقة وايه ويفضل عليها لو انا جيت شرحها لك بطريقة اسمع الكلام وخد السيستم اللي انت عايزه وروح تركز على ايه؟ على طريقه مش هيثبت الكلام ده في دماغنا لما يكون عندنا طريقه من صغرنا حاطينها في دماغنا بنمشي عليها. كل ما تاخده من حته تغير الطريقه كل ما تصير من حته تغير الطريقه مستحيل انت ما تبقاش هيثبت في دماغك. هو هتكلمك كده الطريقه هتكلمك كده الطريقه هتكلمك بيعمل بطريقه يعمل بيعمل بس في النهايه بيدايجنوز ولا بيدايجنوز. انا مش بطلب منك هاو تدايجنوز. انا بطلب منك وصف الدايجنوز مش بقولك قولي السيستم بقولك الدايجنوز بتاع عندك ايه جهاز خصوصا في تي جي خصوصا في ايه البلاد جاز في الهرمونال فانكشن في الحاجات دي كلها دي انت كل واحد له طريقه دي طريقتي انا بطلع على الايه على السوشيال بي اتش بقى قول يا انت لا انت راح تبص على البي اتش بص على البي اتش عشان ايه البيتش لو مكان زي ما هند قالت لي وزي ما انا رايح ابص على الاوكسجينيشن يا جماعه الاوكسجينيشن يعني ايه يعني الليفر يعني هيبوكسيا يعني ايه كونستراكشن دليفري يعني هيبوكسيك هيبوكسيا انيميك هيبوكسيا ستيجنال هيبوكسيا توكسيك هيبوكسيا طب انا دلوقتي عندي حاجه على مستوى هيبوكسيك هيبوكسيا اه انا هروح ابص على الالجوريثم ابص على الالجوريثم بصيت البصه دي في البلاك جرام مفيش حاجه خالص طيب على مستوى الهيومن دايناميك الهيومن دايناميك اللي عندي كويس اللي ما عنديش ايه هبص على الانت على الايه اكومنتري اللي هو متهيألي يعني ما عنديش حاجه خالص في الهيومن دايناميك تحت العين كويس يبقى ما فيش سيجنال بتاع البوكس طب انا هروح ابص على الهيموجلوبين اه الهيموجلوبين بتاعي كويس الهيموجلوبين 13 ما فيش انيميك هيبوكس لا البيفيت تحت ايه 24 انت هو ده النورمال رينج خلاص يبقى كده العين بتاعي ايه مش هيبقى توكسيك هيبوكس والعين ده مش كبش والعين ده مش بيحصل شيبرنج والعين ده ما عندوش بين يبقى غالبا ما عندوش اوبشن كونستراكشن زياده يبقى غالبا كده تقريبا الاوكسجينيشن بتاعته كويس طيب دلوقتي بتحس ان عايز تعمل ايه في البيزنس دي بالاي اتش اه البي اتش انا عايز اشخص ايه الهستوتيك ايه النورمال ايه الكالسيك وما بينهما ايه اللي بينهما ان انا عايز اعرف الكومبتيتيف ميكانيزم شوف انا حاطط كلينيكال في دماغي وراح ادور عليه حاطط كلينيكال في دماغي وراح ايه ادور عليه طب انا الوجي بالبي اتش هي 7.4 ± 0.05 حلو الكلام حلو واتفقنا في التسويق اللي انت قايلين فيها ان البي اتش كلوريد مع مين البي والايه والاسيد البي ايه اللي بيمثل البي بيمثل الميتابوليزم المتابوليزم الهرموني اللي هو مين البيكارب اللي هو نقطه كام 4.4 ± 0 طب هو السيو دول يمثل مين ريسبيريشن طيب فده الكومبوننت اللي هو بيمثله مين اللي هو نورمال كام حلو يبقى انا كل همي ان انا اروح ابص على مين اروح ابص على البي اتش بتاعي اروح ابص على البي اتش بتاعي اروح ابص على البايكربونات بتاعي حلو الكلام كلام سهل كلام جميل وصفه البي اتش لقيتها نورمال لقيتها اسيدوتيك لقيتها الكالوتيك صفر هحطها فين في الحصان واضح هي كل اللي هيقول لي هي نورمال ولا عاليه ولا راضيه صفر حد بطل هاخد الكلام ده واعتبر اي احتمال منه وراح ابص على مين في وضوء وابص على واقول لا معقول اقول لا معقول اقول يا بيت حد لا معقولش ايه معقولش معقولش لان انا لسه عندي حد يشكلني بجد ايه اللي يشكلني لازم اروح اشوف الكومبتات والميكانيزم اشوف الجسم حاول قد ايه مع المصيبه اللي جايه لي واشوف واشيل المحاوله بتاع الجسم يعني اشيل المحاوله يعني انا خسارتي انا خسرت 100 جنيه يا ترى انا خسران 100 جنيه والله اصلا هم كان 150 والبنت ما انا اتعرضت عليها جت من تحت وتحت جت لي 50 جنيه في البتاع فانت لما جبت عديت لقيتهم كام؟ لقيت الخساره 100 بس لكن اشهر الخساره كام؟ 150 طلع ال 50 اللي لقيتهم منار هو ده كنت يعني كده كده لو انا عندي دايما هراجع على النار دي بس يبقى انت لازم تعمل ايه؟ تطلع الكونفرسيشن ازاي تطلع الكلام بسيط جدا جدا نفهمه ازاي تطلع الكونفرسيشن زي ما قلت لكل واحد له طريقه بس اضخم طريقه لقيتها طيب لقيتها لسحب الموضوع ليه ايه؟ هو الاسهل اللي بيتغير السي او 2 ولا الدكارت يبقى انا هروح انا تملي مع السهل تملي ماشي مع مين؟ مع السهل طيب هروح اغير السي او 2 خلي بالكم القاعده اللي انا رسمها دي البي اتش لو العين البي اتش دي كلين مع البيت مع الاسف المحاولات دول شغالين تجيب طبش بي اتش يبقى علشان علشان لو ده زاد ده يعمل ايه؟ لازم يزيد عشان بريش وده لو قال لازم ايه؟ يبقى التغير الشيج في الاسيد والبيت لابد ان يكون في اتجاه واحد اذا كان في العكس يبقى ده مش كومبوزيشن يبقى الكومبوزيشن من ميزته ايه؟ الميزه اللي جينا في هو ايه؟ ان ذا سيم دايركشن الرضار البيت والاسيد فانا اهم حاجه في الشيج لازم يكون ايه يا منار؟ ده اهم نقطه في الموضوع طب فين اللي يخلص طيب هو التغير يكون على مستوى ايه يا اما اكيوت يا اما كرونيك التغير على مستوى ايه يا اما زياده يا اما خاص بوست طب انا عندي كده اربع احتمالات عندك اربع احتمالات او عندك اربع احتمالات هتموت او تورد مش كده؟ والاكيوتي لو زياده او الامان والبرود لو زياده او الامان لكن عندي كام احتمال؟ مش هنطلع من نفسي يبقى عندي كام احتمال؟ البيت فايس وجودها مش هبص لها بواحد يونت هبص لها بيونت يونت عندي في البيت وجود 10 اقول في وجود ده لو زاد 10 في وجود ده لو قل 10 اشوف السوق بتاعي لو ريتين ده كرونيكا ب 10 السوق بتاعي لو بوست كرونيكا ب 10 ايه اللي هيحصل للبنكات؟ كتبت ايه اللي هيحصل للبنكات؟ هيحصل للبنكات 1 2 3 4 خش احصل لها ايه؟ وحصلها ايه؟ واحد اثنين مش اربع احتمال ده اربع يعني لما السي او 2 يزيد اكيوتلي 10 السايكات بيزيد واحد لما السي او 2 يقل اكيوتلي 10 السايكات بيقل ليه بقول يقل؟ لان دي تلاحم الاثنين تلاحم ده تبع الاثنين لان احنا قلنا بيزيدوا مع بعض وينه؟ اهو اهو السيو دو لما يزيد 10 كرونيكالي البايكار بيزيد كام؟ 3 مللي مول بجيبه كويس؟ ده مش ليه فالناس مش عارفه مفهومه ده اسهل كومبنساتي ميكانيزم ده اسهل ايه؟ كومبنساتي بعد ما طلعت الكومبنساتي ميكانيزم اروح ابص انا عندي اسيدوزيس ولا عندي الكالوزيس ويا ترى الاسيدوزيس الكاثوليك او الثلاثي ويا ترى الكالوزيس الثلاثي او حلو هتقول لي مش فاهمين هقول لك كان موضوع سهل جدا جدا جدا هرجع تاني حالا دلوقتي وافهمك كل الموضوع من الاول واخده تاني مين اكتر اثنين بيحبوا بعض هنا دلوقتي في العاده دي؟ هند وهيال ما تزعلوش لان بص يا هيال اول ما هند جت لوحديها بسرعه تدور عليكي كان عادة زي اللي ايه؟ اللي بقى منها حاجة حل؟ ايه المشكلة يا محمود بقى؟ بس عم بيضحك هند ايه؟ جالها من جروب الدنيا في الدنيا جروب الدنيا عظيم حل؟ فهيبقى ايه جانا؟ ولا احنا دخلنا من امتحانات نزلت والكلام ده كله ده وجع والكلام ده كله ده عمل اللي راحت ايه بنيتها وديتها ايه عن بود البدايه وده راحت من حالات او اربعه صح طريقه وصلت بك يلا وراحت ست هند في الريكفري جمل الحكيمات بقى كلهم بيحبوها وتطلع عليها زي حالتنا بالظبط معلش يا دكتور انت قلتها وقلتها وقلتها مين اللي سمعت الحكايه؟ عيال لك حديث بيتصور راح الدم عمول 10 مللي جرام مورفين وعشان قلبها تاكلها جاب لي اديها مين؟ العيال بتتكلم تك اي بي عمل المورفين ايه؟ معرفش عمل ايه؟ تعال نشوف لحقنا ست هند جرينا عليها انا ما يفرقش معايا كل الكلام ده انا عايز اعلم الناس الهند تروح تجاه مش مشكله في فتره تقصير بجد وجيت حضرتك خلي بالكم دلوقتي انا هكتب الدراسه جامد اداءات البيت مش هكتب كهيبوكسيا والكلام الاول خالص فهكتب ان انا رحت بصيت على الدي اتش لقيتها 7-1 رحت بصيت على البي سي او 2 لقيت 80 ورحت بصيت على الواي كارد ما كانش مفكرها خالص وشايف قصه مين عشان بس تفهموا شايف قصه الاوكسجينيشن وشايف قصه الالكترولايت انا بتكلم دلوقتي على مين بس عشان بس ما حدش يقول انت رجعت تاني والكلام ده عليك. لقيت ده اهو لقيت 26 او 8 حلو يا سيد لو انت فهمت الفوله اللي انا قلتها لو انت فهمت الفوله اللي انا قلتها تقدر تقدر تجيب الكلام ده؟ ده يجوز حدش يتكلم. بص عدد الالجوريزم بتاعنا اللي احنا هنمشي عليه. انا بصيت وقلت ان انت يا انت لما تروح على البوست على الجيش على الكام طلع فيه ايه حدد الصفر. لو انا بصيت على دي اكس لوحديها منها ايه هتدوس. طب اروح ابص على دي تمانين تبقى ايه الاسبيرات مين هتدوس. طب لو رحت بصيت على دي لوحديها ميتابوليك هتدوس. ما انت الكارب ده اهو مش هذا الذكر. انا ما بصيتش على دي يعني ينفع اقول ان العيال ده عنده الاسبيرات ولا هتدوس عند ميتابوليك هتدوس. طب ايه القصة ان انا مسيف اخش بالكمبرسات اللي كانت. يعني ايه الكلام ده قصة. اولا قبل ما نبحث حاجة مفيش حاجة جاسمات تجيلك كده زي امبارح. انا كنت بسأل في الميكانيكا الانتريشن ولقد وقفوهم اربع دقايق على الستاند عشان يعرف حالك ويعرف حالي وخشيني كل همي وانا واقف من ورا. يا ده اعرف حالك كويس يا ده اعرفها كويس يالا يا ابن اعرف حالك كويس وانا اعزل يخش فيه ده حالك ايه. طبعا يا دكتور حسن ما احنا شفنا الصوره انت بتسمع في المحاضره يعرف ايه هو كله شاف الصوره ذلك كان اعرف. طب هو ده ليه يا ابني قال لي الوقت بتاعك في الكتروز اللي صوبات الكلام ده كله كله اقول له ده حمار مهديبه المدري ايه ما كنتش هنا ما جيش وقت تكريش اشمعنى اوضو انا العين حصلنا على اطفاليشة عندها بص بص بلا اندبش ما بص اطفاليش كده اطفاليشة ما حصلش يعني ليها رجعت يا الاولى في المكتوب اللي قال دي كان مش مكتوب اطفاليشة ايه الكلمة انا اصلا عضل يا حمار عضل في عائل دين كبيرت عندها 27 سنة وكان في مدرسش هي العائل دي ما كانش المفروض يكون عندها مايكر السنوز وممكن احنا نجيب لها تخمها بعض فيها تبقى ايه تاني انا الله انت بس هي ممكن تمشي طب مش مستمر يا رب حبيبي الدكتور والله جنب ولود كده يا ابني الكومنتري انا مش بقول ولا انت بتقول اقرا الورق وفرنيها قلت له قلت لك بس هو ما بصش في النهايه قال لي اتوالي مسؤول اول في الامتحان هيطلع كده يا اتوالي يعني ايه؟ قال لي هيرسي بيرسون قال لي هيرسي بيرسون هو مش بيخدعك اتوان هو في لك اتوان بس عشان يقول لك اكسيت لود شد كارد بروبلم ده العادي ما لهاش دعوه خالص دي اكسيت بروبلم. فهمت الكلام اللي بقوله ولازم لازم ايه لازم تدور على كل كلمه مبدأ اي كلمه بيتقالك في الكومنتري هي مبدأ صدفه. طيب فهنا ما ينفعش لما نتفق مع بعض مفيش حاجه اسمها هروح ابص على الداتا لازم اشوف الكلينيك هيخرج الهيستري والانتاج. فاكرين ساعه ما قلت وزن ضروري الانفستيجيشن قلت ليه احنا بنعمل انفستيجيشن كويس اكتر الكلينيك الانتاج وده كلمه الكلينيك الانتاج يعني ايه؟ هيستري اكزامينيشن. يعني ما ينفعش اصلا تروح تبص على دي اللي لما يكون هي عندك في دماغك ايه؟ ما ينفعش حد يجيب الحاجه زي كده وما تكونش عامل لك الهيستري. كويس يبقى اول حاجه العيال ده تهمت عملت البرومبوتومين ودي ماينو سيرشن ما فيهاش براد بوس ما فيهاش اي حاجه. خلي بالك ده الكلام اللي بقوله اهو. كويس دي عمليه وهند دخل العمليه كلنا عارفين ان هي اتوالي عشان هي مش كده. كويس ودي تنزل بص الميديا بص اوفر دي بيتكلم على اكيوت بروبلم. يبقى لا انا حاطط ده اللي هي اكيوت المشكله اللي حصلت فيها منار الحكايه في اللي انا حضرت ده يا ترى ماشي ناحيه الاسبيراتوري ولا ماشي ناحيه الميتابوليك ولا باخد من ايه. احنا بنضرب يا جماعه الكلام كله ما فيش حد يوقعك في مطب. الموضوع كله ماشي احنا كل هنعملها عشان نفيد العيان ونرجع العيان. هو المشكله اللي حصلت دي يا ترى هي اقرب من الاسبيراتوري ولا اقرب من الميتابوليك يا ترى تتخلصها للعكس ولا تتخلص كده. احنا نشوف يبقى دي مشكله ايه. ده اصلا جالي في المهاري وجات حقناه ونحن عارفين ان المفروض يعمل ايه. احنا مش عبط يبقى جاحنا ماشيين ناحيه يبقى هيان لما هتطلعها هايبوكسيا وبراكت ده كان من ايه؟ يبقى دي كانت مشكله للفيروس. يبقى انا شوف انا رايح ببص على ايه؟ شفت ازاي الانفر بتبقى كبير جدا؟ مفيش حاجه اسمها انا ببص على داتا بس، ده الكلام ده كله ينطبق على اي تول. مش فاكر لما دخل بيحل حاله عطيه بجد مفيش حاجه اسمها كده، هتلاقي فيها العيال عنده كام سنه والدنيا كذا والدنيا كذا والدنيا كذا، وحتى دي تشيل من جوه هيتيجي ليست بتاع العيال، انت ممكن من ليست العيال تعرف اللي حصل في الفيديو من بره. طيب يا ريت بعيدا تنامين يعني ده كم عشرة؟ عشرة يعني هات اكيوب في اربع عشرات يبقى الفيضان ده هيجيب معاه كام؟ اربعة كيف الأربعة منهم؟ هنرجع كام؟ يبقى البيضان؟ نورمال ولا تتكلم عنها يبقى الخربة ايه؟ نورمال يبقى ايه ما هي إلا It is the state of respiratory acidosis secondary to hyporegulation most of respiratory شكرا ما فيش لما مريح طالما قلت بالفيروس الاكيوت يبقى ده بس خلاص ما فيش حاجه خالص ما فيش دعوه خالص انت تكتب طول طول الكومبوزيت هقولها لك عليه دلوقتي طالما البي اتش مطلع بقى يا ابويا ده يا مش كومبوزيت مش لسه بقى حاجه ما هي انت مش في الاخر خالص مش هيبقى انت لما جبت دورت بتزيد حاجه ليه ده نقطه ولا مش نقطه خلاص حصل خطران خطران انت مش هتروح تضرب كل مره بتاكل من الدكتور فهو يعني عامل زي ما قلت له خطران خطران انت فاهم انت هتروح تقول ربنا يكرمه انا مرار عوض حسن لما تلاقي فلوس هنعرف دلوقتي انت عارف ان حد عنده لخبطه بس الفلوس بتاعته كامله يبقى مرار هي اللي كانت بتديله وظبطته فهمنا ليه لا قالت لكن على هذا الوضع احنا فين؟ لسه الكلام سنتر خالص حلو ده ربنا يستر عليك يا هند وما تزعليش مني بعد شهر مصممة انك موجودة بعد شهر ايه اللي حصل؟ اللي حصل اني حصل ايه؟ حصل ان هند جت اي بطني دخلوا الله اكبر اكتبريشن يلا نعمل اكتبريشن حلو مين اللي بقى جيتها برضو؟ هيكتب حلو وطبعا من خطة عليها فاجتها فان جيتها وقت النواب ايه؟ فاجتني على طول بس مش كده نامت؟ نامت خلاص بقى اما تصحى رفع على تعالوا الاول هي بس تصدر الله الاولى تظهر في الاول وتظهر في الاخر المشهور برضو ظهر امتى؟ لما الطبيب جاب قال لها الحق يا دكتوره هيام الدكتوره هند بتصور وعندها وجع ومش قادره نفس الحاله ما كانتش المره الاولانيه ما هيش حاجه كانت نفس الانبوب ونفس الكلام ومن غير ما تحفظ رحت جبت على طول عملت العينه بس الحسن جيت هنا ولقيت دي أرضيك من المشهد حد يقول لي القصة بعد القصة ايه الموضوع يا تاني؟ قول يا تاني ولا تاني قول يا تاني على بناية الحكاية الحدوثة اللي أنا حديثة شخص ما هو ما ينفعش نشخص الا بالحديده دي لو احنا رحنا بصينا مبدئيا من غير ما نسمع حدوته هنلاقي البيش اسدود هنا هنا نورمال 22 مش 24 جرام ميه لا تعالى بقى تعالى شوف الكونسنتريشن تعالى شوف الكونسنتريشن هنقف كام؟ يبقى هنا كام؟ صمتك سودة ده ليه كتير الريسبيراتور عند ميتابوليك اسيدوز تمشي معاها طبعا يمشي ده ما تجيلهاش لحاليا انت خدت النواب ومشي وهي خالص ما خدتش لحاليا انت عندها هايبوبوليميا والمورفين الفيبسي وتو يبقى ده عندها نكتب ايه؟ وصلت الكمبيوتر بروتوكول بقى الوقت عندها ايه؟ ميكسد ريسبيرات اللي عندنا تقولك في حالة بقى يا نشحة موركة عاملها وطفل صغير عنده شهر ولا بتاع كده ميركز لك كل البلاد كلها اللي يروح يقعد معاه ويطبق هذا ماليش دعوه ماليش دعوه بالانفلتيشن والكلام اللي بيجيبه مورد كذا مورد انت تعرف كيف وتمشي معاه يقول لك الواد فين وحصل له كذا وكذا وكذا وبعد كده جاب الدكتور ثاني يصلحه وحصل له كذا وزن صابه العضو لف على كل البلاد الديستربنس بروجكت اللي يبص عليها ويفهمها يبقى يقول لي حاله مالهاش حل هل دي مين الميكس ايه؟ ها؟ لا شو مولا انا اشتدك ايه؟ نفس ذاك العيان مثل نفس ذاك العيان ذاك العيان اللي لحقته قبل ما نعمل عمليه جابوا لها عيان تخين بكوتيا وقدوه لها وقالوا لها يا دكتوره هيال العيان ده هيعمل ريدكشن اوف ويت هيعمل زيات الكرش هيعمل ايه؟ طيب و لو سمحتي يا دكتوره احنا عايزين نظبط الشيك بتاعه فالدكتوره طلبت مني شويه حاجات وقالت لهم اعملوا لي بري اوبرتيف ارتيرا بلاد كده فراح الكرش على الارتيرا بلاد جايب في هذه الصوره ده ما عملش حاجة خالص قولي يا اثنان شخاف العيالنا شخاف العيالنا يلا سمعت منك وكسلت يلا يلا يلا ولا عرفت بمبارك يا عيال انا مش انا رحت عند البي اتش ليه هنور 7 و4 لقيت ايه هروح ابص على دي البي اتش فلوس كام كام فلوس مسدود وايه دي 34 انت قلت ده ايه المصيبه دي طب دي نورمال ازاي ايه اللي حصل ايه اللي حصل في عيالنا نروح وراح اخد كده نشوف الموضوع واحد هو العيال ده مش كرونيك ده عايز كويس ده عايز ايه كرونيك حلو والبكريك لو مشترك في قبل وكان ده كل ناحيه في الاستعراض ولا ناحيه الميتابوليك حلو على الله طب كرونيك ايه اكيويشن اوف سيتو طب احنا قلنا لما السيتو 2 زاد 10 كرونيك يبقى الكارب دي كام 3 بص 1 2 3 اهو الرقم 3 طب هو رقم 10 هنا 4 10 4 3 كام اطرح ال 12 من هنا كام يبقى البايكارب ايه؟ مفيهاش اي مشكلة البايكارب مفيهاش اي مشكلة يبقى كل مشكلة العيال ده أكرونيك سي او تو ريتينشن كومبانسيتد باي ده انا بقى بضحك اهو محمود مر هنا بقى ايه؟ كومبانسيتد باي ها بايكربونيت ري ابسوربشن الكل نعمل عشان تكون بس كده تكون الفرد واحد او تلمه تلمه وكده تعمل كومبليت لا اطلب شيء هون هنا انا لو رحت نعم كان بسيط جدا احنا كرونيك وكرفة عندنا ايه ما هو غير عيان بتاع السيو بيجيني التكوشن هو ده بالظبط يجي لنا كده انا بدل ما شلنا كده بالظبط العيان ده كويس هو كرونيك اللي بيجيني ايه سيو تو ريتين بكام 10؟ هي كله 10 بتزود معاها ايه بايكار؟ 3 مش 1 2 3 4 3 طب 3 في 4 بكام؟ طب احنا لو شلنا ال 12 من هنا يبقى ده كام؟ 22 يبقى رجع لايه؟ للنورمال يبقى البايكار بالميتابوليك يعني الميتابوليك ما فيش مشاكل يعني المشكله كلها ان ده كل اللي بيعمله تعاطف مع ده لكن لو ده مش بايظ يبقى ده اصله يبقى المشكلة عند مين؟ عند ده حلو لما تلاقي بقى اللخبطة كده هتلاقي ده فهمت ليه؟ يبقى ده اسمه كرونيك ممكن تقول عليها كرونيك في وصول تنشن او ريسبيراتوري اسيدوزيس كومبانسيتد باي ميتابوليك الكالوزيس. هنا بالراحه كده شوفها بنفس الكلام اسمها كرونيك ريسبيراتوري اسيدوزيس كومبانسيتد باي ميتابوليك الكالوزيس. وطالما الجيتش هم تقول ده قلب مليان كده ان هي جماعة طعبطنا وجماعة طرق اللي بيقضون ينسبوا المطار ويعملوا كلام ده كله. احنا ناس كلميشن. انت عايز الكلام ده كله عشان تستفيد منه في ايه؟ هو مستلع عشان تستفيد منه في ايه؟ في العيان ده عندي العيان. هو ده سيستم بتاع الكلينيكا. هو ده سيستم الكلينيكا. انا محدش يقول لك طب هما جماعة طرقسون الجماعة ده كله بيدخلوا اللي مش عيان ومش اي حاجة وجات لك ورقة الله ده في الهوم وهي بس الله جات في ده ولا كلش خطر. ده انا كان زمان كمان اصلا بيعملوا كده هل مش بالك حد ما كانش بالك تفصل يعني ايه الكلام ده يا اخوانا هو ليه ده كلها تخيلات وكان بيدور على الالجوريزمات بطريقه اقول لك لو لقيت نحن كده وانت بس امشي روح الدكتور ده برضه يقعد يشرحها لكم ما تاخدوها دلوقتي كده عندي من الاخر يعني لكن لو ليه تنين ايه يبقى اعرف ان هي الفيروس الجلد يعني انا مش عايز افكر في الكلام ده كله انا راجل انا باخد ارضات جلد من عيان الثاني ولا عارف المشكله بتاعته وانا عارف فانا مش هخلي الداتا مش هخلي البلويه خلينا اعرفها على كل الكلام ده بعرفه ليه تكلمنا علشان اروح اعالج ايه عياني انا مش عايز اكتر من كده مش عايز اكتر من كده كده يبقى احنا ايه دي بقى الحمد لله انا ماشي في الشتات اللي هو واحده واحده لو انتوا بصيتوا للحاجات دي هتلاقوا معظم الحاجات احنا عملناها من غير ما ايه من غير ما نبص مش فاهم حاجه ويجي لك كده يا جماعه السيستم يعني انا مثلا همسك كده اللي عندها هيبقى يبقى غالبا الاسود يبقى غالبا الاسيدوز بتعمل هايبر كاليميا شوف انا ماشي مع الكلام العيان ده الكالوتيك يبقى غالبا هروح ابص على القسم على طول هايبر كاليميا على طول لازم تظبط لازم العين يضرب كده هي الوردة تفكير كده لازم في دماغك ده انا بجنن ده انا بديله كلام جاهز اقول له لازم البي اتش مش هتتابع واحد ما بقتش الناس تروح تبص على نفسها ليه ابص على نفسها يا ابو يعني اللي بتقطع المدرسه بس ما تصبيش كويس والدرس هو الموضوع ما ينفعش كده لما مع بعض متاحه اوكسجينيشن ها اسيد ايه اند طيب يبقى في النهايه احنا لحد ما شرحناش الهاو تو انتر ذا سيت هذا كده يعني ده نص المحاضره راح في دي احنا لسه ما شرحناش اسيد ايه ولذلك نشرح الانتر بالديشن وبعد كده نشرح الاسيد بالديشن. طب هو الاسيد بالديشن اللي هو ايه؟ شرحنا خلصنا عليه. اللي هو ايه يا من الجزء اسيد بيس هو ايه؟ اسيدوزس وايه؟ والاسيدوزس ممكن تكون بالفرق بين الأسيدوز والميتابوليك هتصور لك نموذج للفرق بين الأسيدوز وضل التكوز بالفرق بين الأسيدوز والفرق بين الأسيدوز قلنا هم قبل تاشر انت روبر هايبر كاتيا يا هايبو فيديريشن يا ريب ريجن يا اكسيتو بروتاكشن او سي او تو يا اما اندوزنس يا اما اندوزنس وضل التكوز بالفرق بين الأسيدوز والفرق بين الأسيدوز What's the post-over distance? I think it is my solution. I had him over the whole thing. طيب نيجي الكالوزس بروسبيرجي وات از ذا كوز اوف بروسبيرجي الكالوزس البروبلم هي انتروجينيك هايبر فنتريشن اشهر سبب او هايبر فنتريشن هل اكثر سبب بص عمرك في هايبر فنتريشن يعني بعيد الجنريشن يعني هيستيريكال يعني الانجايتس او الانجايتس مانستيشن او العين دخل في الاول ايرلي ستيج اوف ادنى او غير ستيج اوف اي ار بيس مش بيعمل وقت التقوس متابوليك الكالوزس وقت التقوس متابوليك الكالوزس انا عايز اسهل عليك كوز ميتابوليك الكالوز بتساوي كوز سكري قليل سكر لان اسهل ان احنا نذاكر هايبو قليل احسن من كوز لو انت البنات قال لك كوز ميتابوليك الكالوز حط في دماغك كوز هايبو قليل لان القاعده اللي كنت بقولها بقى بيقول ايه كل اسباب الكالوز تعمل وكل الهايبو قليل تعمل يبقى انت بتعمل دي ودي تعمل دي يبقى نحفظ واحدة بس نحفظ مين؟ هل ما نرجع عند الهايبر كوليميا بعد 10 دقايق حلو بعد نص ساعة حلو يبقى فاضل لنا مين؟ فاضل لنا الميتابوليك الكالوز برضه الكلام ده ما يفرقش مثلا بقولهم من الأسباب يبقى الحاجة المهمة جدا للدكتور التفكير الميتابوليك الكالوز بتاعت أسبابها حلو ولذلك دي اللي هي لازم تسيب الكوز اللي هي في الواحد طيب هي المشكلة مش فكرة هيام مش فكرة الكلام اللي انا قلته ده بتاع كان وصوانا اللي انا قلته ده بتاع الاول صغيرة بس مفتح كلية لكن الهدف بقى هو انا ليه بخاف من الاسلوزي وانا ليه بخاف من الاسلوزي هو ده القضية اصلا القضية اصلا بالموضوع ليه بخاف من الكالوزس وات ذا ادفيرس افكت اوف الكالوزس ان وات ذا ادفيرس افكت اوف الكالوزس اهم ما نخش مع اي حاجه خالص دي اهم نقطه في الموضوع ايه اللي يخوف دكتور التربيه او دكتور الرعايه او دكتور البطن او اي دكتور من الكالوزس حد يقول بس هي دي هي دي هي دي في الموضوع اكتر الراجل قال لك اهو قال لك اصل الكالوزس دي مصيبه especially لو انت عامل respiratory alkalosis يعني خلي بالكم respiratory alkalosis اخطر من الميتابوليك الكالوزس والميتابوليك الكالوزس اخطر من respiratory alkalosis عشان بس مش عايز اخبط لكن respiratory الاشهر عندنا في التفكير respiratory alkalosis ولا ميتابوليك الكالوزس فلا تراك كالوز تقول الدليل ما بيتحفظش ده مع الهايبوكالينيا مصطفى بس يبقى الرسبيرات اللي الكالوز دي واشهر سبب الرسبيرات على الكالوز ايه؟ سواء سيادتك يا ملحة خلي بالكم الحته دي مهمه جدا جدا سواء سيادتك عملت ايرثروجينيك هايبر هايبر فنتريشن في العمليات او عملت ايرثروجينيك هايبر فنتريشن في الاي سي يو يعني ايه الكلمه بتاع الاي سي يو دي بقى همس وكان احنا مودع عليه في ده في العيان الاولاني بتاع حمد كويس ده كان اكيوت قلت المورفين همس ما خدتش 10 انفاس اكيوت مين لكن العيال الثاني اللي كنا واخدينه على القهوه كان عنده نفس اللي عنده تمام ايه؟ تمام حلو كيف نتعامل مع هذا المريض؟ وكيف نتعامل مع هذا المريض؟ حلو المريض اهو طول ما هو مش في الاستعداد للفيليا مو مثالي نقطة

حد كان فاكر هايبوثيرميا هايبوثيرميا ايه مشاكل الهايبوثيرميا كان دي ليه كابل تشارش مش هتفاكر ثلاثة كاردو فاسكولار كاردو ممكن تلاقيه يعني كاردو وبعد كده لو وصلت على دي من 28 تبقى ايه دي انتريكو فايبريشن مش كده مش احسن فانا كان من الناس الفوق كويس هنا بقى الكاردو فاسكولار اسمه ايه بتعمل ايه بالكاردو فاسكولار هنضيع حصه بس لا المهم القرض بصر فكت عليه سوى الكل اللي بيجي وكان ده ركزنا فيه ناخد كل الدول الفكري ونركز فيه الهيبوكسي الأكسيدوز هو يروح يلاقي العرض يعمله هيعمل هايبوتنشن هل الكتابية أم الهايبوتنشن؟ أه الكتابية أم أنت يعمل هايبوتنشن؟ ولذلك الجروب تضبط في عيال الجروب هما ادي نحالي بارتر كوريت وادي كتامين انهار جروب. إذا جيت في الفول دول والعيال هايبوتنشن يعمل هايبوتنشن. دي قواعد نفاش هزار. دي حاجات ايه؟ نفاش هزار. نفاش هزار. دلوقتي في الحرب فيها في الحرب الهولينية الكمباتاتك شغال على أكل الكمباتاتك شغال على أكل مع الكمباتات اللي كانت في الحرب الهولينية ايه؟ الراية الهولينية الكمباتاتك شغال الحرب فيها ايه الأول لها الآن؟ الكمباتاتك شغال على أكل فلينت هتدخل فيتامين الفيتامين بيشتغل على مين؟ فلا الكمباتاتك كانت أكل عبد الحاج هو هيشير مع مين؟ ايه المايش النايتر في النوم النار يعمل كيلمات كيلمات في الكارت الديشن اللي اتكلم كذا كله يعمل ميكارت الديشن وذلك جواب على هذا مشكوش النايترس خاص لانه العيال الكارت ديك اللي عنده ريجيكشن فراكشن بتاع واضح وكذا كله النايترس يعمل ميكارت الديشن لكن في العيال النوم النار النايترس يعمل كيلماتك ولكن دي قاعدة دي اتمنى الكلام ده لما نيجي عند المكان كل واحد منهم هفكرك ازاي احنا بنعمل ولذلك احنا جبنا الكلام ده عشان ليه؟ ايه ولذلك اسمها ايه؟ لما يكون اكتر من سبعه واحد هي من دين الدنيا ربنا سبحانه وتعالى رقم ثلاثه الميكانيزم تزود الليمفاتيك وتزود الباك فلو وتشعل وهايبر تنشن وتزود الدفوجن وتزود الكارديو اما كل عن سبعه واحد لا خش طلع بقى يا معلم طلع ليه؟ اللي بدأ يسخن ليه شريف؟ ما يقرر البيت خلي بالك هتبدأ تعمل مشاكل بطلع البيت البيت لا على مستوى القرر واضح حاجة؟ هي الأسود تعمل ايه تاني؟ طبعا علاوة عن الأريبيا اللي ممكن تعملها هنا ماشي ايه تاني؟ تعملها؟ على مستوى الأسبوع تعمل إيه؟ هنسجل دول هايبر كالسيميا و هايبر برضه خمسة مهمة جدا ده أهم حاجة لو أنت ما عملتش حاجة خالص تاني أهم حاجة أو طلب حاجة بعد الخمس ست حاجات اللي هي دول يعني تعمل إيه؟ بريد الكامل وتنسيشن وقاتشن الكامل دول تتسع على كامل باسكو السيستم وبتعمل أريبيا وتعمل هايبر كالينيا وتعمل هايبر كالسينيا وتعمل حاجة تبعا مهمة جدا جدا جدا ودي مهمة جدا جدا ده بتحكي كتير قوي ده هو ده معاك وسيبك من حاجات بس دي رقم سبعة دي أهم حاجة في الدنيا بتحصل attenuation of action of vasoactive drugs attenuation of action of vasoactive يعني ايه الكلام ده اللي انا بقوله ده؟ دي اهم نقطه بقى فيهم كلهم. دي اهم نقطه فيهم كلهم. تعرفوا ازاي يعني ايه؟ يعني دلوقتي لما يكون عندك عيان سيفير اليرجيك كونديشن. حلو؟ What is the most effective life of treatment strategy? Life saving is لو العيان ده دخل في كتير هايبوتنشن والالج والهايبوتنشن عمل له سوق والسوق عمل ميتابوليك اسيدوس للادرينال ما يشتغلش دخل في جروب وستات الامينوجين ما يشتغلش ليه؟ لان الاسيدوز بتنويج الاكشن اوف نظرك وكانت بتشرح حاجه ولذلك بقى اقرا اكتب الالجوريزمات بقى في الالف يقول لك ادي ايه باي كومبوننت، وفي الكارد كاركتر يقول الناس يقول لك ادي ايه باي كومبوننت ما بيجيش على بس. كله بيلعب على كلمه ايه ايه باي كومبوننت. كله ليه؟ عشان الكلمه دي، لان الاسهم بتعمل ايه كل كلمه. يا جماعه انا ما بقولش حاجات فايت الفيس الا بالكلينيكال ابلكيشن والشغل بتاعنا تربط فيه في كده نفس الكلام بقى ايه بقى تاني. يبقى الاسوس بتعمل تريد ريكفري، الاسوس بتعمل اكشن وفضل الاكشن، الاسوس بتعمل سيمباثيك ستيميشن، الاسوس بتعمل حته ثانيه انا بحب اقولها هنا. ما هو الاستنباط هنا الاسوس بيجي والكلام ده كله بيديك فرصه ان انت تقول استنباط من الحاجات اللي جايه. عشان كده انا بقول اللي عايز يستفيد من الحاجات دي نحضر كتير ونسيب هو جنبه على جنبه. طيب هي الاسدوز وحش على طول الخط؟ سبحان الله. في عيال ربنا خلق له الرجاله، ربنا خلق له الاسدوز دي اول شيء. الريله عيال كل كده في ده لو انت طلحت له اسدوز يموت، لو انت طلحت له اسدوز يموت. فازاي لما بقول لك وضع ديجنستيك بروبلم في الكرونيك نيو سيريا هتقول ايه؟ الراجل قال لك اهو 2 ايه و2 بي كويس قوي، انيميا واسدوز وبريشر وبوتاسيوم، مفيش كرونيك سيريا من غير دول، مفيش كرونيك سيريا من غير انيميا واسدوز وهايبر تنشن وهايبر كاليميا، مفيش غير دول. ولذلك الاسلوز بقى ناخد الاسلوز اخيرا كله ده في بعض كده ناخد الاسلوز. لو انا بنتقل لهيام هقول لك الاسلوز في العيال الكروتنا كده هو في الحصل الاسلوز في الكروتنا كده انت حياه حياه حياه. ليه؟ طول ما هي 7-1 7-2 7-3 ربنا خلقها ليه يا عم الحاج؟ لان بتشد الاوبشن ديشن كيف بتروم، واصلا هو ان هو كام هو ايه؟ فبتساعد اخوها اللي جاي فعلمت فبتنبسطه بتاريخ الشيب بتعمل شويه سمباثات تحليل بتزود الفيوجن. الحاجه الثانيه بتزود الايرلايز الكالسيوم اللي هو اوريدي السوبر كالسيوم قليل، فبتمنع ظهور التيتاني، بتمنع ظهور التيتاني. ولذلك التيتاني دي حاجه مهمه جدا. بس خلي بالك لو قالت عن 7-1 تعمل ميكاريا وتزود البوتاسيوم لتحليل. هي تحكي من واحد جنبيها وتقول لك اللي تحكيها افرطسه اكتر ازوده اكتر، فلو هي زادت تزود مين؟ ها؟ البوتاسيوم. ولذلك لما اجي اقول لك بقى اما تيجي تبلغ عيال الكوليك كرينس فيجر تعمل له ايه بالفنتيليشن؟ شفت السؤال جاي؟ اما تيجي تبلغ عيال الكوليك كرينس فيجر تعمل له ايه بالفنتيليشن؟ كريت نورمو كاتريك كليت هو ميتابوليك اسيد فين هذين؟ قلنا هي فوق 7-1 اوعى تروح تعمل له هايبوفنتيليشن. عملت هايبوفنتيليشن هتزود اسيدوز، هتقلل بتاعت 7-1 هتعمل مايكارديال فيبريشن وهتزود بوتاسيوم هايبر تاني. لو رحت عملت هايبر فنتيليشن هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هتعمل الكالوز والابروت تعمل شيفت زي ايه؟ لف. وهتعمل ايه تاني؟ هتقلل اللاينز سكالتين وتنقص الافكت بتاع السبع سنين والعيال يخش في تاني. والعيال يخش ولذلك اهم كورنر ستون في بنج عيان الكوريجن فيلر كنترول الفنتيليشن وذ نورمو كارديا. يعني كنترول الفنتيليشن وذ نورمو بقول لك انت بتسالني في حاجات عميقه. احنا عارفين ان احنا كنا بنبلغ العيان نحطه مع كنترول. اما بقول له هو عارف كل سنه بنبلغ له كنترول ولا كنترول؟ ايه ده؟ نسيت كل حاجه وجايب كاروز الكنترول والسبونتينيوس. هو حاجه موجوده ليه انا ما ينفعش تكون سبونتينيوس؟ بتاعت الوزي قلتوه ولما سوق يعطي منها تزود الايه؟ كل ده على طول بتبقى في المجلس كل ده عشان نشتغل مع بعض على قصه الفوز وازاي احنا كنا بنجي نمسح حق عيالنا وبنبيعين مصايب حق العيال. ده ايه؟ ده مشاكل مين؟ اسدود ومشاكل الكنوز. يبقى الاسدود ده مشاكل. احنا قلنا الاسدود كان نوع الثلاثة أسلوز وإعادنا حتى الحالة تكلمنا عليها الكوست أوفر في الهايبو في التليزيون الإنترا أوفر في الهايبو في التليزيون الهايبر كابنيا والدنيا وخلصنا دي بلده يعني حلو اللي ما تكلمناش عنه إيه وقت أرض أقول متابولة الأسلوز قولي يا هلا في أسباب متابولة الأسلوز ايه برافو عليكم كل الناس دي ضعيف الحمد لله بس لكن صار مثال ده قولي كده احنا خلصنا خلاص اللي هو كل واحد شوف حتى بالشكل هاي شفت ولا ايه هاي هاي ايه اللي يعني جدا ايوه هو لما تسيب اهم سبب هو اللي هو الهيدروكسيد يقول لك راح اجيب الفيلين من تحت الارض يا محمود اذا هو بيتصرف لا لا انت عايزني جاي لك ده سنه ايه شوفي بقى كده كويس الجدول الاول اللي بيجيبه ده الرقم ده ايه ده اتوم 2 ولا اتوم 2 وده ايه ده اتومك نمبر انا مش حاجه خالص يعني ده اتومك نمبر واخد ده اتومك نمبر is the number of protons or number of electrons. كويس؟ الالكترون دي مين؟ اللي كانت بتتشارج اللي بتلف حوالين النيوتن. ما هو عامل الالكترون لما جه الراجل اسمه الالكترون لما جه قال لك هي الخلية ليه تمام قبل؟ ليه تمام من قبل؟ ليه تمام قبل؟ تكملة كلمة أكل ايه لا ثم ديفايدر نان ديفايدر نان ديفايدر بالبارت قالوا الادم اتز ذا سمول بارت اوف ذا ماتيريال ويتش كان نيفر بي كريتد كان نيفر بي ديستروييد او كان نيفر بي ديفايدر ولكنها ممكن يحصل لها ري ارينجمنت او كومبانيشن مع بعض عشان تعمل بارت تعمل ماتيريال تعمل ايه كويس بكلمه دي يعني مفيش ثم ديفيجن يعني مفيش ديفيجن دي اصغر جزء في الموضوع كله دي بكلمه ايه الحمد لله كانت من ادو ادي ادو كويس فدي ادو ادو ادو ده عباره عن نوكليوس وحواليها سبيس السبيس اهو اسمه ايه كلاود سبيس ضبابة ضبابة وعمود الارض وحواليها الضبابة كلها هذا الضباب ده اللي في البيت اللي هو موست بروبابلي ممكن نلاقي فيه مين الالكترون اللي بيلف حواليه الالكترون دي كانت تشارج ما في تفتح شويه مش مشكله كويس ليه كانت ايه؟ تشارج النيجاتيف تشارج دي ربنا حاطينها جوه النيوكلس الصغنونه ده اهي عبود التشارج ايكوال نمبر عشان النمبر اوف ريبارشن فورس اد نمبر اوف اتراكشن فورس عشان الالكترون تلف فيكسد كونستانت اوربت لا تخش جوه تنكب ناحيه النيوكليوس ولا تطلع بره تعرف ناحيه النيوكليوس عشان الكلام يبقى ده ايه؟ فالقصه كلها يبقى النمبر اوف بروتون يساوي النمبر اوف الالكترون بنسموهم اتوميك نمبر فده الماس نمبر ده دخان يبقى الماس نمبر كله موجود جوه مين؟ جوه النيوكليوس

with normal America. With all America, that is the more hyper tolerant America. ولا حاجة خالص. يبقى انا لما يكون عندي جي اي تي او بيكسيف انفكشن او اكسيف فوميتين او كوستر او اكسيف بارية او سيفير جي اي تي او مش مهم رينا الوصف جي اي تي او باربع حاجات دول يعني ايه ميتابوليك اسيوبوس نورمال عمليا ليه؟ لأنك خارج هات هنا عندي أول عين نص بايكار البايكار هنا لنا على نفسه قضية هو مؤمن بيها ولا غير مؤمن بيها جانب جدا ايه اللي هيرمي نفسه امتى؟ البايكار بدأ أعرض واحد كبير أول ما يشوف الأسد كانت باسمها يقول لك أنا ضحك نفسي عشان أحافظ على بيتي كويس حلو ارمي عندي في الجسم مين اللي يتكلم معاه مين اللي في البايكار تحية كلمة قلت يا هاد كلمة ميتابوليك اسيدوزز وانت هاي رينجا في هنا واحدة الأجزاء اديشن اوف اديشن اوف طب هو الأسد بيكثر في جسمنا ليه؟ كأن أنا بديه كتير يا إما بيطلع من الجسم كتير يا إما الإخراج ولادي اكسجين أوكسيدات بيت النار دخل في امتحان ما عملتش كويس جت رايحه ايه جايبه 30 وسط 20 وجت شربانه وايه تربليت انتوكسيكيشن فاصفر واحد اصفر اسيت ايه انتوكسيكيشن الواد شريف دخل الامتحان ما عملتش كويس جاب جرعه البرامبيش اللي هو الايثانول الالكول ده وقعد يشرب يشرب يشرب لما دخل في انتوكسيكيشن ايثانول او ميثانول انتوكسيكيشن كل ده من كم بقولك قاتل ليه وعارض كم ماشي أول ريف ما كويس عادي الآن لا اكتشف البرودكشن تقوليش ازاي برودكشن يا برودكشن بسبب حاجتين يا لاكتيك أسيد زائد لاكتيك أسيد زائد يبقى أنا عندي استيريا أو هيدوكسيا كل أسباب الهيدوكسيا يا إما كيتو الأسد زائد في فاتي أسد زائد في مين؟ في الدكتور يا إما هو ما بيخرجش انفيرت اكسكريشن مين؟ رينا ستيل حاجة أسباب يا هيام من سنتين كده قالوا بنت عندها 27 سنة أسا وانا دفت الاستقبال و كانت جاية وترمت في الاستقبال عملوها عملوها أخطيرة وكان جاية جوه الأخطيرة وكان كانت بتاعتها عندها ميتابوليك أسيدوسيس How to proceed to reach diagnosis أو قلت لكم من نقطة فضلة عندها خبرة في الشمال ويا حالة في البحار وجد كده بدل ما يسألنا بص يا جماعة بدل ما راح يسألنا يقول لك قول وات ار ذا كوزز اوف ميتابوليك اسيدوسيس قال لك الفيلم ده فانا رحت وقلت له ايه؟ كنت حاطط له الفيلم ده يسأل لك كده قلت له يا دارة معينة دي ممكن يكون من خوفها من الامتحان من خوفها من كذا من ستريس والكلام ده كله دخل في سيفير دايريا سيفير دايريا واكسيفت فوميتنج وجالها جي اي تي روسس وعندها ايه؟ ميتابوليك اسيدوسيس ونورمال الاين جاي هروح اشوف الكلورايد لو ايه الكلورايد عالي يبقى هايبر كلام ميتابوليك اسيدوسيس ده كلامي جاي فوق

ماشي يا خالد قطر ايه الضم نسبه قليله وقطر ايه حلو قوي. طب ما كده بقى ال السوق ضايع اهو يعني كلنا اهو السوق ضايع. بص هو مين الاطمع ومين الاكثر عشان نقول الريسبيريشن والكيدني. حلو حلو كده. يعني الكيدني اسمها كومبليت بافرنج كومبليت سيستم هو اللي على مهله وجيش الدنيا كويس جدا جدا. لو اديت له وقت يعوض ايه الريسبيريشن. لكن الريسبيريشن هذا ليرسي افكت الريسبيريشن افكت بتطلع بالميتابوليزم بس مش كومبليت مش كومبليت خالص. انا كده عايز تحسسه في واحدة عكس بس ما تحسش بطلع خلينا مش حسسه ده. حلو كتاري كده نقوم بقى بقى شوية ونيجي نتكلم بقى على الايه الفلول والسولايت والاسيتين والدنيا كلها تاني. يوم كان

الاستاذ كم وصل لهم الامتحان وزن لهم الامتحان كم واحد اثنين ايه اه كده ما هو ده الكلام اللي احنا فيه نعم حلو قوي يبقى ده نورمال ولا مش نورمال لا استنى بس نورمال مش نورمال حلو ده نورمال ولا مش نورمال ده قليل شوف ده كويس الجلوكوز الجلوكوز 5.4 يا عسل ايوه من الليمون اسمع بقى لسه هنحوله انا ضربه في 18 هنضربه في 20 20 في 5 كم ب 100 و 24 ب 4 بعد 20 ب 110 ايوه طيب ما هو كنا نقوله ما احنا لسه بنرجع للكلام دلوقتي حالا اهو يبقى كده انت جبت الحاله دي جميله جدا جدا يبقى كل اللي في الحاله دي ايه هايبوكسيا وزن دهب ونفس لازم نغير شخصنا صح ولا غلط ها صح الحمد لله شخصنا الحمد لله الحمد لله شخص بصي يا هاني اهو لو هي قاعده تقول بيوم حاله المكاسب وحاله المكاسب وحاله اول يوم تسمع على الصح كده هم في خمس دقائق اللي كانوا يسالوا كل مره عن كفايه كده اقول لهم الاسئله التعويضيه اللي كنا بنبص على الموضوع ده قول يا اخوي ايوه وانا لو رجعت لغطله على اصلا ده اذا كان الراس قال لي ان ما قالتش يا حبيبي هي كانت قالت يعني هي كانت المفروض اصلا 26 وقال لي اسمعها 24 لو انا رجعت ال 30 دي خليتها 40 يبقى انا هرجع لكام طيب طالما اسمعها دخلتنا في المشكله اللي انا بقول انت عايز اقول انت اللي عايز تقول كويس على دي نقص نقول هو جسمنا اتخرق على عباره عن ايه شويه ميه وشويه بيجي لا احنا في جسمنا مش كده خالص حلو جسمنا ده عباره عن خليه هي خليه ولذلك الانسان اول ليفنج اورجانيزم ده مش ليفنج اورجانيزم هو الا الواحد اللي بنات تحته وهي الى خلية ولذلك في حد واحد لم خلية واحدة يوم السولر اورجانيزم عايش خلية الاميجا الحمد لله الاميجا الاميجا والبراميديا والكلام ده كله اليوم السولر اورجانيزم كويس كويس الونس الانمل الونس الانمل الونس الانمل كويس ده عايش بونس والاسم دي كل جسمنا عبارة عن خلية وكله بيحزن الخلية زي بالضبط الشعوب العربية الدنيا كلها في الأصل أو أصل غموري أو أصل ملكي أو أصل ملكي كله بيخزن عاش الملك وكله عبيد والعبيد منه يا ست مطمئن عبيد مقربون وعبيد بيضبط الجسم ما يعني خلي بالك بس القصه كلها هو جسمنا اتبنى على كده اتبنى على التوتال بول وندر بتاعنا كام في الاضر الميل كان 60% اوف بول ويت مش كده وفي الفريق 50% وفي الاطفال الصغيرين يوليد 75% مش كده هنقول كل الكلام ده مش مشكله هم متقسمين ازاي متقسمين الخلية الانترا سيلولار خارج كامل من 60% خارج 40% مش خارج من احباش مش قالك ايه اورثني وضو نفسك واعطي من احباش الاوراق يعني الحكاية دي لازمين فقوة بيعرف المهن بيعرف البيت يروا في الموجة مع بعض يجب ان يرى في الصور فقعد يرى القران ده يرى جزء ده يرى جزء ده يرى جزء ده المهم راح يتغدى فقال المهم كان جايبين فراخ حلو وعاملين ناس حواليه من الناس اللي موجودين فعايز يقول لهم يعني واختاروا الشيخ الاولاني هو اللي تابع الشيخ التاني قاعد جنبه فعايز يقول له بتوصل فينا فقال له اوريني الدنيا الورك واصبر نفسك وانت انت نفسك في السن واعطي احداثه لابنائها فانا علمت نجاحها بس موضوع سهل سهل جدا اوريني بس واصبر نفسك نفس الكلام الخلية خارج كام؟ 40 خلية خارج؟ وثالث يبقى 20% ثانية من 60% تتفرق على مين؟ على انت مفيش يمك ولا انت راسك؟ قال العبيد المقربين 15% العبيد التانيين خلي بالك السلطة البدو وصل في 70 متر في 42 كيلو 42 متر الخلية واخدة لوحديها 28 لتر وسايبة العبيدة 14 لتر ولو 14 لتر متقسمين إلى 11 ولا شوية و3 ولا 4 كويس آدي قصة مين قصة التقسيمة بتاع المية في الاثنين حلو ليه بسميهم عبيد؟ كانت كل كلمة ليها أنا بلاش هو عبيد عبد محبوب وعبد مرفوض حلو المشكلة مش كده عبيد ليه؟ لأن ما بينهما اكسشينج الالكترونات والمية توصل بينهم مع بعض لكن النبات ده يسرق في ده وياخد في جلد أمي ده وياخد منه كل ده الشعب وده الحكومة وده الملك يقدر يقرب من الفلوس بتاع الملك إلى لما يعمل عليهم كلاب لأن ما فيه هايبر اسمولاريتي أو هايبر اسمولاريتي لكن في الطبيعي احنا ما قررتش حتى فوق دي سبايك محطوطه ومش عبيد دي سبايك محطوطه ومش عبيد حلو خلينا بس نتكلم مع بعض يبقى ده ايه؟ الميه في الميه وده وده كويس ده الميه اما الانسان اللي شغاله جوه دي ايه؟ الالكترولايت الالكترولايت ولذلك قال لك الالكترولايت الفلوس اللي احنا بنتعامل احنا بنتعامل الفلوس ما بيشوفش بس الفلوس انت عايز السبائك وزيك نقطة من عيدك 2 جنيه خلوك مشاكل انت حلو كلام ايه القصة هو مش عايز حاجة هو مشكلة ما ضبطها جدا حلو سبائك حصلتها عنه احنا هنا عندنا واحنا كلنا بنشوف نجيب ميكروسكوب ونحط وقصده له مكان سواء انت بتطيش كده او انت بتطيش كده هو كلوريت كام هو البيكارب كام هو الكالسيوم كام هو المغنيسيوم كام حلو ده كلام مهم جدا كويس طيب بص كلما كان هو او حاد التكافؤ يبقى مش هيفرق خالص نقيسه بالملي جرام بالمستريتر او بالملي مول بالمستريتر او بالملي سموث بالمستريتر او ملي كوفلنت بالمستريتر دول اربع حياتات اللي يمكن يقيس لهم اي حاجه موجوده كويس ملي جرام بالمستريتر ملي مول بالمستريتر ملي كوفلنت بالمستريتر ملي سموث بالمستريتر الملي سموث اي اوزموتيك اللي يؤثر بالمستريتر ممكن يتاثر هذا الكلام كويس لكن الثلاثة المتعارف عليهم اللي بيطلع في المعمل اللي اسماء جت قالتهم لنا الجلوكوز وي وي وي وكل الكلام ده ما كتبتش الفورمولا جنبيهم ده عرض كويس لازم نكتب ايه التمييز بتاعهم التمييز بتاعهم ايه كويس لما نقول الصوديوم 140 140 ايه؟ أي حاجة 140 ملي جرام بالديسي ليتر أو ملي مول بالليتر أو ملي كوزن لا هناك فرق نفس مين؟ نفسه حتى البكرة لكن هو ايه هذه القصة لان نقول ده ايه مونو بيجا عمالي الدول جرى العرف وكلنا عارفينه كنا بناخد في الفيزيولوجي التيتانين النورمال كانت كميه كام يقول لك من 9 على 11 ملي جرام بالديتيليتر لما يقل على 9 يعمل لي ايه بيجا التيتانين لما يقل عن 7 يعمل لي مانيفستيتيتانين ده كله احنا حاطينه طبعا طب وازاي نعرف كده في التسميه؟ التست اللي بقيت بتستخدمها في كده يحصل لنا ايه؟ افكار كده يحصل ايه؟ افكار كل مره بوقعها يحصل ايه؟ كويس؟ يبقى ايه؟ نجد بناحنا لما يقول لك 10 مللي جرام بالبروتين هي هي 5 مللي كوفلنت بالبروتين هي هي 2.5 مللي مول بالبروتين كان اسمك بتقول الكابتن كام ده النورمال ليفل من 1.5 ل 2.5 يبقى ده لازم يكون ايه كالسيوم بالبول مش عارف اعمل ايه عندك انا بشوف بعد كده بشوف بعد كده مش فاهم بشوف بعد كده كويس دي مهمه جدا طب والمغنيسيوم ده كام ده المغنيسيوم مهم جدا جدا في شغلنا كان المغنيسيوم ده لسه زمان كتير في التخدير وشغل كتير جدا في التخدير المغنيسيوم هنحفظه برضه اذا قلنا كالسيوم 10 5 2.5 هنقول المغنيسيوم برضه 10 5 2.5 بس الكالسيوم هنقول ملي جرام بالسيليكا هنقول ملي كودا بالسيليكا هنقول ملي مودري المغنيسيوم كله ملي كودا نص كله ملي كودا بس ده النورمال ليفل ده هو وصل اللي هو النورمال ليفل 5 اللي هو البارامتر ليفل لو انت بتدي معايا مقدار صغير وماشي على دي اي اتش ومشي يبقى لازم البارامتر النورمال ليفل البارامتر الصغير لما تروح تقيسه من 4 ل 6 يعني كام 5 ملي كل ده لو وصل ل 10 يبقى احنا وصلنا ايه المرض التوكسيك ليفل احنا وصلنا ايه للتوكسيك ليفل يعني الكلام ده مش انا كله بتكلم على دلوقتي بتكلم على الحاجات اللي موجوده في الانترفيشن واللي موجوده في ايه ترينتر راسه طب وات ذا مين كومبوننت هايبر كاتاين فور انايز انترسولار السبائك اللي موجوده هنا دي كانت تاني نعم طبعا بيكونوا كلهم بيتجوزوا النار عشان ايه يفرز احمر البروتين يبقى هو البروتين ومين ولازم ياخدوا فوسفرس معاه كويس السلف والحاجات يبقى هي ايه المين كومبوننت هو عندنا مين البوتاسيوم والفوسفرس و البروتين وكمان المغنيسيوم أنا طبعا انا هحفظ الحاجه حلوه قوي عشان بس ايه انت رسول الله تختلف عن البلاد قد ايه مين بلادنا عندنا اكتر حاجات ده اكبر اكتر حاجات كبيره في هنا اكتر من هنا بين ولما انت صور مين كالسيوم وفوسفورس وايه والبروتين وعندنا ايه المادي هقول لكم حاجه بقى لو انا جبت البلازما وفيه ايه ايه الفرق بين البلازما وفيه ايه على علم لو جبت البلازما وجبت شوفت فيه ايه هتحطهم ايه دي صفرا شويه لكن الثاني ايه ابيض وفيه شويه لكن ايه القنبله ايه الفرق ما بينهم؟ ايه اكتر ايه الحاجات الكتيره في السيل سيلز اكتر من البلازما؟ حد يقول لي الجلوكوز بس لا وهي صحيه الجلوكوز وايه تاني؟ بص احنا قلنا ايه؟ سيلز مكان التيشيرت بص واضح البوتاسيوم والبروتين والفوسفور طيب السيل سيل بيقول لك انا مش محتاج الفوسفور انا محتاج الجلوكوز

الكابسل لكن انت هتكلم مع الكابسل اللي هو جوه الخليه وقلنا الكابسل موجود جوه الخليه بس لازم شويه يخش وشويه يطلعوا ونشوف شويه هنا بس لازم نقول ايه موجود هتقول استنى هي الميه كده الميه دي بتنور دائما في المدرسه لازم يكونوا جزء في الجسم بس لازم يختموا كل شويه بدخل من لتر او ثلاثه لتر ونحركهم يومين فيه يخلوا يشربوا بس الاساس اللي موجود كام؟ لازم يكون هذا الكونسيبت بنشرب ميه بنشرب حاجه ساعه بنشرب شاي بناكل طبيخ بنغني مش عارفين كل ده مليان بنعرق بننفك بنفك الميه نخش الحمام نعمل بيانات كل ده ميه كويس بنطلع الميه ادي القضيه ده مش يمشي يبقى ازاي نعوض الايه ازاي نعوض لا هو بيقول ازاي نعوض يعني اليورين ما يتحسبش الا اذا كان انديوز اليورين انا اديك ما بتيجي واديك حاجات وانا انديوز اكتر من الايه لكن اليورين العادي اللي انا حاسبه كده كله اللي فتحت اليورين معوض اليورين كويس فهمنا ازاي القصه اللي فات منين والكوكب اما لو بقول لك نعمل دايجنوز شارت وبالانس الكلام ده في الرعايه ازاي فانا ما عنديش مشكله كويس فهو قصه ايه انا ماشي على هذا السيستم ادي القضيه مين اللي بيحكم لي كده مين اللي بيحكم لي ان انا اجيب ايه وخلي الخطوط البول والموتر ماشي زي الفل فولو او فوليوم ريجوليشن حاجة اسمها ايه؟ فوليوم ريجوليشن. طيب ايه اللي بيخلي الفوليوم بتاع الريجوليتر كده وبقى زي الفل وماشي حلو؟ حلو؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي بيخلي الحاجات دي ماشية كده حلوة؟ عرفت؟ عايز اقول لك مين؟ بس الستريس مش لوحده. حلو قوي في هرمون تاني شغال، مين اللي بيدبر الحكاية؟ الاوزموروسيبتوس. في ستريس الاوزموروسيبتوس. الاوزموسيكشنز دي بتحس بازمولاريتي وفي حاجه اسمها اوزمولاريتي واوزمولاريتي في واحد كان قاعد في الرهن هي اسمها اوزمولاريتي فلما جاء عالم من العلماء قاعد في الرهن سماها ايه؟ اوزمولاريتي فالنحو كتاب مكتوبه اوزمولاريتي وكتاب مكتوبه اوزمولاريتي فجاء واحد فرح تاني قال لك هي دي هي دي بس الاوزمولاريتي بالبنج دي والاوزمولاريتي ايه؟ لما يجي لك اوزمولاريتي ممكن تتقبل مني اسمور بالليتر اللي معاه ايه؟ ليتر اه يبقى دي ال كيلو ودي ليتر لما يجي لك بال ال قول مني اسمور بالكيلو ولما يجي لك بال ار قول مني اسمور بالايه؟ بالليتر وهي وانت يا معلم بالنسبه لي من كل المشكله ده بتاع فيزكس اوزمولاريتي اوزمولاريتي ما تفرقش معانا انت كده اوزمولاريتي او قلت اوزمولاريتي اذا قلت اوزمولاريتي وعلى قلبك في اللا بتقل يبقى تقول ايه كيلو يبقى ملي مول بير كيلو جرام اذا قلت اوزمولاريتي قول لتر يبقى بالار يبقى ايه قول ايه ملي مول بير خلاص ودي ماشيه كتبكم جماعة عجلة بيقولون كده وجماعة عجلة بيقولون كده عشان بس ايه نبدأ احنا فينا بتاعي ساعة ونص كل كده نقول دي ولا نقول دي وهي لا دي فرقة ولا دي فرقة المهم الاسمولات اللي اسمه ريسبتور دي بتروح تروح على الهايبوثالموس تقول له يا هايبوثالموس يا حبيبي تقول له يا حبيبي انا ليه طب الاسمولات بتاعت ايه الصوت الزائد الرماح اللي جوه ده تعالى الميه الميه قالت هتقول له يا حبيبي انا ميه جاي فيروح الهايبوثالموس ده يبعت هرمون من بارت الفيترا سيب والايه والسوبرا اوبتيك اللي هم ديلهم بيروح فين البوستيريور بيتيتال اللي هم ديلهم في مين ديلهم ده بيطلع مين ال ADH ال ADH بيروح يعمل ايه؟ موتر مش كده يعمل ايه موتر ايه؟ يلوب الدنيا ويقلب الدنيا على نفس ذات الوقت يبعث للسيرست ميكانيزم بتاعنا يقول انا عطشان انا عطشان فجيت تحكي بالميه وانت تشربي ميه بتعملي زي مش من قلبي الاسمنت طلع فكده بتحاول احيانا يبقى بتجيب بتعمل ايه ده ايه تقصد ازاي نحافظ على اسم الاسم وضع الضمومة لازم أصمراتي وضع الضمومة لازم أصمراتي قد إيه هي كم؟ لو كان إيه مرابع ليه؟ نحن فرصين يبقى كويس 280 290 ملي بسمول بالليتر أو ملي بسمول بالكيشين مش قضية خالص الاسمولان دي زيها زي غمان جاد زي الغمان الطرفين لما رحنا اسم الغمان كالكوليتك غمان وقطاع غمان طلعنا فيه جاد لكن احنا لو رحنا اسم القطاع واسم الغمان ده اليوم قد ايه حطنا فينا الفرق راحوا قالوا يلا نقيس الاسمولاتي لما راحوا لقوا قاسي الاسمولاتي ميلا الاسمولاتي نقيس الاسمولاتي ان شاء الله في الفيزيكس هنعرف ازاي نقيسها بحاجة مع تريزي بولت وحاجة مع بغريزيشن بولت وحاجة مع بولت حلو لما قاسوها طلعت الرقم يعني قالوا طب ما يلا نحسبها اسهل الاجهزه صعبه جدا كانت كلية الاسمولاتي قالوا يلا نقيس نحسبها طب هيحسبوها ازاي مين اكتر حاجات مشاركه في الاسمولات في البلاد؟ الصوديوم الصوديوم موجود في البلاد ما موجود في الانترستيشيال فقالوا لي اثنين صوديوم وثاني واحد مين؟ الجلوكوز وثالث واحد مين؟ الفرادورانايت المربع صوديوم كام؟ يبقى 2 في 140 بكام؟ زائد الجلوكوز كام؟ نظر الجلوكوز كام؟ كام؟ 110 كام؟ 110 والبايد ولا من كام؟ 10 يبقى 10 و110 كام؟ 120 و280 400 احنا بنقول 200 و300 ايه العبط ده؟ ايه الهبل ده؟ عشان احنا اللي عملتولنا الآلة اللي عملتولنا اثنان ليه بقى؟ هو المشكلة هو اي الكلام ده كله ملي اسمول نفهم بقى ملي اسمول بالايه؟ بالفيكا يبقى طبعا الشات في المعادلة ملي اسمول بالفيكا لازم كل الكلام ده يخش في ملي اسمول بالفيكا لما احنا اتفقنا الصوديوم مش فارق لا ملي جرام ولا ملي مول ولا ملي كله يبقى الصوديوم كام؟ الجلوكوز عشان احوله من ملي جرام بتديس ليتر الى ملي مول بتديس ليتر بس مع 18 ولذلك المعادله اللي جايب لك على 18 انت حطها على 18 لما يجيب لك الجنب ده هتجيب لك ملي جرام بتديس عشان بس يخش الامتحان يبقى فاهم اذا كان هذا السكر ده كان اسمها كاتبها 5 و4 يبقى ده ما يكتبش على كام؟ كوش المعادله كده 5 و4 فهمت كوش المعادله ايه 5 و4 لكن هنا اقسمه بقى باللي جاب اذا جابوا لي ساعتنا 5 و4 يبقى احط على طول كله 5 و ايه فهمنا عشان ده بيجيبه في الامتحانات ولا كحكي في الاسم الرياضي هنا هو 10 ايه ملي جرام بس كده اما حوله قسمه على نص او بالظبط كده 2.8 يبقى علشان اكتب المعادله دي يقول لك جلوكوز على 18 وده دي 12 لازم اكتب ملي جرام بالجريس بالسيليكون اذا كتبت جنبيهم دول ممكن اشيل الكوشه اللي بقولها دي واكتب راديو يوري نايتروجين ملي مول واشيل دي واكتب جلوكوز ملي مول شهيد فاهم القصه؟ فاهم الكلام؟ ولذلك ده 5 نقول ولا 5 5 5 5 10 10 وبنزل ليه؟ كان الجو صعب دلوقتي حلو ممكن نروح نعملها بقى ونحسبها ممكن تحسب مش اول حاجه بس اصل الضوء بيديك الحاجات دي يحسب ايه يحسب الامان ده هو كان عايز يحسب الاسمولاريتي في العيال ده كان عايز يحسب ايه الاسمولاريتي حلو كان عايز يحسب الاسمولاريتي هتفرق معاه الاسمولاريتي طبعا هايبر اوزمولاركوما ومش هايبر اوزمولاركوما والعند مش عارف ايه هايبر اوزمولاركوما والكلام ده كله هنلاقيه هيحسب ايه ادي ازاي بيحسب لما راحوا لها مدحت جابوا الميجر ميجر الاسمولاريتي وجابوا الكالكوليت الاسمولاريتي لو في ده فده مصيبة ايه؟ وزنة ايه كان؟ يبقى احنا نحن اسمعنا النهاردة على مين؟ وزنة الجاب دي حاجة اسمها ايه؟ وقت ده وزنة الجاب discrepancy between measure and calculated اسمه هذا طيب الموضوع ده اتصالح مين؟ مين اللي هتطلع اعلى؟ الميجرز ولا الكالكوليتد؟ طبعا ميجرز لان احنا في حاجات اوتوماتيكال يأكد ميجر الكالكوليتد ما عبرناهاش صغيرة زي مين؟ شوية كبد شوية بروتين شوية كرياتين شوية يوريا مش بروتين الحاجات دي كلها دي اوتوماتيك رياكت احنا ما عبرناش يعني ممكن يجيب حالي يبقى وات ار ذا كورسز هاي هاي بوزنرجات عشان يكون عندي هايبر كرياتين اما يكون عندي هايبر بروتينيا اما يكون عندي جلايسين يا سلام اما اكون بدري ايه جلايسين جلايسين بجيب منين؟ جلايسين تديك هاي ليفل لو دخلت سكريشن جلايسين اما تكون مدي مناتير كتير تديك مناتير كتير المناتير هيعمل ايه؟ ده اسمه كده يبقى اكسسيف مناتير اكسسيف جلايسين هايبر ليبيديميا هايبر كوليسترولميا هايبر بروتينيميا ده اسباب الهاي اوزمنال كده انا بشرح في حته صعبه جدا جدا جدا بس اهلك من هيبه لما الناس تعرفها ببساطه كل الناس مش فاهمه لنا محد يجيبه عن الحته دي وايه ايه ايه اللي جرالي ده كلام فارغ لكن ده كلام مهم جدا جدا ونعرفه بالراحه كده نعرف الدنيا ايه ماشي ازاي الكل يبقى احنا كده نريح دماغنا كده في الموضوع احنا عملنا ايه؟ عملنا في كتيره فينا حاجات ايه؟ جابوا الالكترونات اللي بتسمينا اخبار ايه؟ تعمل اللي حافظ على المحلول بتاعنا حاجة الالكترونات جاب الالكترونات دي جابتها ازاي؟ جاب نحسبها ازاي؟ جاب ايه الفرق ما بين الحساب والانهيار؟ صح كده؟ طيب سؤال ثاني يبقى انا لما اجي اسال واحد واقول له سؤال كده يا سيد اقول لك وات ار ذا كوزز اوف هايبر اوزمولاريتي ديسكاس كوز اوف هايبر اوزمولاريتي ايه يا معلم هايبر اوزمولاريتي قول لي يا دكتور حسن ما هو المعادله بتقول ايه صوديوم وغلوكوز وراديو ولاتي يبقى ملي ملي ملي 99.9 هايبر نترينيا هايبر جلايسيميا ديك ايه؟ هايبر جلايسيميا وهاي امانجا كوز يعني جبت حاجة من عندي What are the causes of hypoosmolarity؟ ميلي ميلي بقى ليس تفضل سمعتها دي 100% إلا طرفي هايبوناتيريا لان كل ما سمع الموضوع ده بيجي له تمام كل ما سمع الموضوع ده بيجي له مين يبقى لما هو هايبر اوزمولاريتي تصوري مش واخد حاجات ولما هو هايبر هايبر اوزمولاريتي ده هايبر نتريما ما فيش حاجات يعني لا الموضوع ما فيش طيب يبقى احنا دلوقتي اهم حاجه في السنين ايه؟ الصوديوم طيب مين اللي مسؤول عن اخراج الصوديوم من الجسم؟ كده يا واد يا خير يا ابني قول يا واد يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلق لك كده ايه؟ ايه فايده الكيمياء؟ تخيلوا زميل ماتش بتاع كيمياء انه يحافظ على حبيبنا على حبيبنا الصوديوم طب انا عايز اسالكم سؤال البلازما والزمولات احنا قلنا كام؟ جميل جدا ومين مسؤول عنه؟ الصدر ده بيقول الاوزمولاريتي مش هقول لك ايه هقول لك كلمه عن ثلاث اربع حاجات. مين المسؤول عن البلاد العربيه والاسلاميه؟ ازاي نحسب مين المسؤول عن اليوم والاسلاميه؟ فاحنا احنا من ثلاث وزارات اليوم والاسلاميه. بدل احنا بنشخص فيه ممكن كان فيه يرمو لكن في سبب سودة كلمة لما تبوض يبقى عندك تكتين تكتين الصدر ما بينزلش منها تقريبا قليل جدا جدا جدا. طب مين بيعمل الروزماري في الدول؟ السوليوس اللي هو الاملاح اللي بتنزل، اليوريا والكرياتينين، الحاجات اللي بتنزل في اليوريا هم اللي مسؤولين عن ايه؟ عن الروزماري بتاع ايه؟ بتاع اليوريا. لكن مين اللي مسؤول عن الروزماري بتاع البلازما؟ السوليوس. فهمنا؟ ولذلك اليوريا والروزماري ما بتتحسبش كفلوس، هي بتتقال. بتقيت بتقيت. طب البلازما بنحسبها ليه؟ لان احنا عارفين الزعيم بتاعها. مين الزعيم بتاعها؟ انت ليه؟ السيما بتقصد ادي ادي الليله من اولها. يبقى صوتي وحبيبنا ده مين اللي بيظبطه كده؟ مين اللي بيظبط الكبد؟ طب ازاي بيظبطه؟ عن طريق 27 ميكانيزم. اهم ميكانيزم منهم مين؟ الرينين انجيتورتين اوبوستيرو سيستم. كانوا كله بيجيب واحد اخوانا ما ما الدنيا حلوه لذيذه العلم حلو والسيستم طبعا النهارده انت تروح تكون كل السيستم اللي معاك. الرين الايه؟ الكتن عمل السيستم علشان هي بتخدها كله جاكس باجولومرار ابريتا عملت أباريطة كبير جدا علشان الرينين تطلع الرينين. الرينين اللي طلع ده بيروح يعمل ايه؟ يروح يعمل ايه؟ نعم؟ يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ نعم؟ الأنزل تلتلج ده جامل ايه؟ بالضبط الليغة ده السيستم اللي بيشتغل خمس اعضاء فيه في وقت واحد. احنا فاهم مين؟ من الكتن طلع مين؟ الرنين. الرنين طلع ليه؟ ليه؟ لاحظ ليه؟ ليه الرنين اللي جاي له ليه؟ عنده سلسله. اتلعب عليه قوم ايه؟ حوله عنده سلسله. فاكر عنده سلسله وانا بقول لك اتخبى فين؟ لندن. مين مين هناك؟ عندي جنسين كومبلكتنج انزايم حوله تو عندي جنسين تو واحد كده على مين؟ عندي جنسين تو كده على مين؟ مين يا عم؟ مصطفى علينا الجيران كويس وجيلي على مين؟ راعة الوصول العالي وراعة الصورة اللي اكتبها قصد السنة قصد السنة اللي راح يكيبني على صورة او صورة الفيشن متاسية عيد الموجة المستعدة ايه عيدها قبل واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة اول شخص دورة ولا طبعا خمسة حسنا قال السيستم اللي احنا لقينا فيه حسنا صوت عنده تلفزيون القصة كلها ادي الشخص طب هو ريس ولا بيني ولا القصة كلها ولا الفيلم كله ولا ريجريشن بتاع الصوديوم ولا ريجريشن بتاع الاي دي اتش والالبستيرو القصة كلها ولا الفيلم الحديثة دي الحدود دي مهمة جدا جدا جدا. طيب انت هتنفع نفسك قاعدين في ايه؟ صوديوم بلاها صوديوم خالص النهارده كل الكلام كله على الصوديوم هايبر قديمة هايبر قديمة لو مش هتكون تعرفوها ما تعرفوهاش الوقت خلاص. لكن انا عايز اعزمك يا هاو انا على الرغم من الصوديوم ده من اهم الحاجات اللي بتكملها واللي شغل بينا بتكملها، لكن بالنسبه للتخدير التربل بتاعه مش قد كده، ما بيجذبش الانتباه وتصليحه زي جدا وحاجات شغاله. لكن كل ما الانسان صغر وبقى ايه اغلب يبقى مضايق وما عرفش يمسكوا بيه. هو مين بقى اللي غير؟ البوتاسيوم. البوتاسيوم ده كل ما يظهر كل ما التغير بتاعه يكون سيجنيفيكانت. هو كان في بلادنا اربعه خلاصنا احفظ رول فور رول اوف فور. البوتاسيوم كام؟ اربعه. البوتاسيوم ده مشاكل جامده جدا جدا، يا اما هايبوكالينيا يا هايبر كالينيا. نتكلم عن هايبوكالينيا ولا هايبر كالينيا؟ ها؟ بقولنا الطريعة الهايبر يبقى نقول الهايبر. حلو؟ انا حالي مجدي تبع عمل على الصغيرين، ها؟ تاخد شوكولاتة مية ولا بونبونية؟ بونبونية. تاخد بطاقة مية ولا انا بقية؟ لا انا بقية. او انا بقية بكلة ايه؟ بكل عمل على الصغيرين يديه الحاجة اللي انت بقول له الحاجة الأولية اللي انت بتحاجة بتاعها عاوز ايه يرد على طول ايه؟ حس؟ طيب هايبو كالينيا. ولو قلت قلت ايه؟ طب انت حضرتك هتشرح لنا الارتباط بين ثلاث عناصر الارتباط. واحد المغنيسيوم هيتقال كويس قوي قوي قوي في مين؟ البي اي اتش والكوليسترول. الكالسيوم هيتقال في الاندوكراين، هيبقى بره السوديوم وهيبقى بره الكالسيوم كويس. الصوديوم هيتقال في الاندوكراين ديستراكشن والكيو ار بي. حلو الكلام ده عشان نفهم هذا الكلام ونقول الوحيد اللي ماليش مكان مين؟ يبقى دول اشهر اربعه الكوليسترول ما ينفعش انت ما تقولهمش. ومع الوقت هنقولهم بس عشان نعرف ايه الشرح من يضعه الكتاب ده زي كده وزرقنا ده الصوبي منصوحه مع مين؟ و ها؟ بوتاسيوم لواحد و كالسيوم اندوكراين و المغنيسيوم القاعده الكبيره قوي بتاعت ايه؟ اي اتش. حلو الكلام؟ طيب لما يجي سيرته عشان يبقى الكلام قدام عينك هتيجي ونتكلم عنه. الوحيد اللي ماليش قاعده مين؟ هنتكلم عن البوتاسيوم ايه دي وليه هي وات ار ذا بوز هاي بوكالين. ده بقى دكتور التخدير انا عايز جدا كل مره اقول لك كده. طبعا لما جيت في السيولوجي قلت لها محمود تقول لي بتاعك كويس. طب اقول لك في السيولوجي مش ممكن في السيولوجي نعرف منه القشور ده ماشي، لكن هاي بوكالين او هاي بوكالين احنا مش معقولين. وليه هي أسئلة هاي بوكالينيا؟ ايه؟ انا بتعمل اقول عنوان الفلوريد وبقول شاء الله مش حرف الوقت عشان اشرح حتة الفلوريد والفلوريد والفلوريد عشان عارف الحتة دي. انا علم ان احنا نشوف الكم بوك بس عارف انها مكلكعة ومغرسة. انا من ضمني بقول لازم تتقال وما تاخدش فيها كل كلام حضرتك كده كده هيجي مكلكع لك الجمهور ده على قد كده وفايه. انا بتكلم عن قناه الدكتوراه بالذات وحتى في السولوجي زودت اكتر من كده اخش في المنحنى مش هتعرف تاخد مني على قد كده وايه وكفايه. دي حاجات هي المشوار وهم الخدمه بتاعتي خلاص يعني. ده حاجات كده ايه لا كده كده لو زدنا عن كده عن ايه عن هوقف كده قول يا هادي فالأرض تبص الفايبر كالينيا. الهايبر كالينيا أقل من أربعة. وطالما كلمة أربعة قلناها يبقى الهايبر كالينيا لازم نتكلم عليها أربع كلمات. إيه الأسباب؟ وإزاي نشخصها؟ وإيه مشكلتها عندنا في التخدير؟ وإزاي نعالجها؟ وكل واحدة منهم أربع حاجات. يبقى هنتكلم عن الهايبر كالينيا 16 حاجة. قول يا أبو. كانش حاجة ماتش حاجة أنا؟ قول. ايه اسباب الهايبر كالينيا؟ قول يا عيان ايه اسباب الهايبر كالينيا؟ هل الهايبر كالينيا يا ابني انا بسال مال يعني لو اشتركت عندهم هاي بدون يحبوا يضربوا بك لما يحزنون هيقطعوك يا خير برافو عليك يا مكلوس طب الله جاي سلب من اول سبب واحد القصه ايه القصه سهله جدا بص انا عندي رسمه في ثلاثه رسمه ده ايه من ساعه ما انا كنت في الكليه وانا بس الرسمه دي أربع أسباب يا برايمري كوشن ادي يوم ما يا سكن الكوشن موجود فين في كيدري يا عياد روجينيك كوشن برولونج كورتيكوستيرويد ثيرابي يا بارا مالينا سندروم مالينا بنطلع ايه اس دي اتش لايك قال يا شباب يا كوجينيك الادرينال كورتيكوستيرويد اه بس عندي بقى حد ده انت عايز قول الاسباب اللي انت عايزها هتلاقي علاج لا يقول لك السيستم سيك واذا يا عم سيد فاكر يا صار من الحب كويس حلو يبقى ايه جاي دروس تحتها ايه اربع حاجات ليه ماشي اربع حاجات صغرى ليا اكسس اربع حاجات تطلع منها اربع حاجات واقعد عيد زي اربع كده تيجي يعني انت كومبارتمنت شيفت اسمها ايه يجي يقول لك ديسكاس انت كومبارتمنت شيفت اوتوباشن يعني ايه الكومبارتمنت ايه الكومبارتمنت اللي عاملين قال الخليه وبعديها يا اما بيشيل الخليه ويطلع بره يعني الهايبركريميا يا اما يجي وسبريد جوه الخليه انترا سولار شيفت اوتوباشن يعني الهايبو كريميا احنا هنا عايزين نعمل انترا سولار ولا اكسترا سولار شيفت يطلع من اكسترا سولار تو وكم واحد يا خيال لازم يكون اربعه وغير اربعه نعم نعم نعم نعم طريقه الاولى اهو ايه وفي وفي وفي لا ناخد ايه الكالوز مش احنا قلنا الكالوز بتاع كل حاجه وفي بيتاغونز بيتاغونز ايوه اي سيمباثيك ستيميشن ليها بيتا اجونست يعمل ايه؟ يعمل هايبوكاليميا فاكرين العيانه اللي قالوا لك اخطر حاجه يا عيال كنت بتبنيك العيان بتاع الدريما بيور فيبر اللي ماشي على وسط بعض ايه؟ الهايبوكاليميا لان الوسط بعض بيتا 2 اجونست وهي متعلقه بالكونفيوجن يوم واثنين وثلاثه عشان الدريما بيور فيبر تيجي تبنيك تلاقي عندها عين زاويه وممكن تبقى بسبب ايه؟ والأدرينا ليه؟ انفيوزا برأي سيو هاي بكلمة الكلام ده كله كويس السي كول روح دي سماعة الهاي بكلمة كويس ودي ليه؟ بايريتك بعد كل خوز إنسو انت عايز تلاحة موت عليها تلاحة كويس خلاص كل خوز إنسو وبص بقى في الخطر بقى يا ولدين دي اللي عندي ليه كده دي فانا بقى ايه؟ ده هو كمان يبقى احنا قلنا كام سبب 16 سبب وثلاثة اس يبقى كام 19 سبب سينا سببين كويس الثلاثة اس هما اللي ايه سميه الريزوليوتي بالانس وفوليك اسيد سيرم وفروز الريس سيرم روح راجع ورا كده هتلاقوا ال 19 سبب مكتوبين مين ده؟ الثلاثة اس فوليك اسيد سيرم وفاميليا البيولوجيك بالانسز وفروزن بريك سيكس كمان فروزن بريك سيكس بقى فاهمهم لك في مرض بيعمل مابل بالانسز اسمه فاميليا البيولوجيك بالانسز ده بيكون هايبر كالينيك او هايبو كالينيك بيجي في اتاك يا هايبو كالينيك فاميليا البيولوجيك بالانسز يا اما هايبر كالينيك في المجانية دويرك بالانسز ادي واحد الفوليك اسيد في الانيمة اللي جاله بلاستيك انيمة لما بندي فوليك اسيد سيرب والكلام ده كله ممكن يعمل هايبو كالينيك يعني الفوليك اسيد بيخش ستيميوليت المايكرو الخلايا احنا بنطلع خلايا جديده ار بي سي جديده وحاجات زي كده مين اللي بيجي لها يا ولادين بيخش لها خليه طالما حاطط خليه بالكالسيوم هي انجاز البروتين ريت سيل ثيرابي دي انت ممكن تجيب الار بي سي يا عيال وتحفظها عندك لمده 10 سنين عندك فروزن تحطها فروزن في البرزان وتيجي تنقليها اما تيجي تنقليها بتعملها الورم وبتنقليها واول ما تخش الجسم بتعمل انجلزنج مين البوتاسيوم كويس يبقى ده ايه ده الميكانيزم بتاع الكلام ده كله بس احنا بنقول على الكلام ده كله احنا عندنا كان حاجه يبقى كده احنا قلنا ايه قلنا الاسباب في الماده سيستم هنقول الكلام ده كله يبقى ده اسباب مين الهايبوكاليميا ده اسباب مين طيب ازاي نشخص الهايبوكاليميا؟ طيب اللي عندك يا اوكس ولا وائل الجاز تاخد فرص السؤال الثاني حاول اللي يجوز ده الهيبو كاليوم هقول يا عم اربع حاجات راح ابص على السبب كويس وابص على كريم جازيتش واعمل اي سي جي واعمل سيرم ليفل مقولش حاجه غلط انا ها هبص على ده يبقى عارف لما يجي يقول لك جايبوز في هايبو كاليميا يبقى لازم تكتب الاول ايه كل الاسباب اللي انا قلتها كويس هبص على السبب بعد كده كريم جازيتش مرتاح ليه بقى هم اربع حاجات اهم ايه كريم جازيتش بتاع الهايبو كاليميا اصلا البوتاسيوم لو زاد او قل زي الصوديوم لو زاد او قل الصوديوم اهم مشكله عنده الدماغ والدماغ لما يخش الإديمة او يخش الفايبريشن في الياه ولذلك المانيفستيشن بتاع الهايبوناتريميا والهايبوناتريميا اللي هي نيوريشيكال بتيشن ريستريتابيلتي كونفولشن كوما حلو الكلام احنا ليه فايبريشن او فايبريشن او صوره قديمه كويس ده مخه كده البوتاسيوم لو زاد او قل بيلخبط المصري يلخبط مين المصري لو زاد او قل طيب احنا عندنا كام نوع من المصري يا شباب كويس ثلاثه هم مشكله المصري الكارديا المصري الجريمة مشكلة الشعر في مصر أهم حاجة فعلى الكريت المصري يقول لك ايه دي فاتيجيريش مصر ويكلي انترميتنت كوميونيكيشن على مستوى الكارديا المصري يعمل مايكارديا فيبريشن ويعمل اريثميا على مستوى القوس مصر يعمل لك باراليتيك ايه كويس لو كرونيك هايبوكاليميا يتقلب لفايبروز يعمل لك ربط مايوباشي يعمل لك قرضي مايوباشي يعمل لك ايه انتسبايلة مايوباشي وعكيني يعمل لك كورونيك مايوباشي تكونك عشان ما تعرف الكتاب تعرف الكتاب تعرف الدنيا ايه كلها ايه عبط من عبط لكن احنا كل مشكلتنا مين الاكيوت هايبوكاليميا يبقى الاكيوت هايبوكاليميا يجيلك بايه انترميتنت مصر ايه دي My cordial, arrhythmia, paralytic. ولذلك العيان بتاع المستوى المستراكشر يجي منطوق في الاول ميكانيكا بعد ما يخرجوا له وانت لك انت جيت ما يعرفوش ان المستوى المستراكشر معاه هايبوكاليميا بيسيبوه يديك تاني النفخه الثانيه يطلع ايه؟ لازم نعرف كويس قال يبقى دلوقتي قلت ايه السبب قلنا كليكال طب وليه تيجي بيه ده ازاي اللي اللي بتاع ده تاني جنور بس كده ده ايه الحمد لله الحمد لله ده خلاص مش كده هو ايه البوتاسيوم مسؤول عن غيبه والديشن ولا بدون والديشن الحمد لله مسؤول عن ايه البوتاسيوم لما يقل يأثر على غيبه والديشن ولا بدون والديشن او غيبه والديشن طب ودي تجي فين غيبه والديشن يبقى اول حاجه تظهر ايه برومينانت ديو وليه تقول برومينانت ديو لان ممكن تكون نورمال موجوده فبرومنت ديو وبعد كده في واحد نمشي انفيرد اورجات دي اس دي سيجمنت ديبريشن ها برومنت بي ار بالعكس وما يسألوش اللي بالعكس. ما يسألوش اللي بالإيه؟ بالعكس. ما يسألوش اللي بالحكس. حس. هذه يا ناس الديجيتال. لما يكون عيان ماشي على الديجيتال الديجيتالايز. تمسك الاس دي انت فيها وتقول له ايه؟ العيان ده ديجيتالايز. What other manifestation of digitalization in ATG? نعم؟ ثاني division of strength. هاي واحد اثنين ثلاثة وبيش. خلي بالك بس انا ليه بقول الكلام ده بس هقوله مصدر من بس. بيبقى فيه الديجيتالايز هي الكلمة. واحد احنا عارفينها مشكلتنا ما بيكتبش اشتباهنا الا الكلمة اللي فيها كلمة ايه؟ مدلعة. طبعا في كلمة تاجنج يبقى نسينا فروم البي ار انترفت ونسينا البي ار انترفت التيم انترفت وفاكرين مين عشان فيها تاجنج. العيال اقول لهم امبارح ازاي تبنت العيال بتاع رياضة يقول لك ليتر اكتيفيشن. ليتر اكتيفيشن هو كلمة مكتوبة حد كتبها في كتاب ليتر اكتيفيشن فهو عشان كلمة ليتر دي ايه؟ شحح في دماغه اقول لك ولا اقول مش مفهوم هي لا ازاي يبقى هي قصه ايه عندي ايه بقى الروم اللي جاي دايما بريد السيجمنت اند انفيرت سي ده ديجيتالايزنج افكت اوف ديجيتال لما يبقى في اريتم وفيريكال ده سيستم مش دعوه حلو لو انت عندك عيان وات ار هي المراكز في دي What are the most common cause of precipitating the factors in digital toxicity outcomes? هايبوكاليميا حلو قوي. طب ده دلوقتي عندي عيان كان ماشي على الديجيتالز ودخل في هايبوكاليميا ازاي اعرف الاي سي جي؟ ما عنديش علامات. شوف كده يبقى انا كده عايز ادور على عصبيين بحر. What are the manifestations of هيبقى بقى من الديشن اوف مش فاهم خلي بالكم عم نتقدم شويه في الكورس شويه حلو هنلاقي في حاجه اسمها ايه يجي لك عيان بيبتو او عنده سيريبر انوريزم يقول لك بص على الاي جي بتاعه بيبقى فيه كاركترستيك اي جي تشينج على الرغم ان هو اولسو هي هاد ا نورمال كاردياك كونديشن كويس في كاركترستيك تشينج على الرغم ان هو عنده نورمال كاردياك كونديشن وكاركترستيك تشينج ولازم تعرفهم بايه؟ ايه هم عشان نحفظهم؟ هم اربعه دول زي برومبت بيوجين انترفت نحفظ بس هم الاربعه دول يا هند ايه؟ برومبت بيوجين اللي هم مانيفستيشن اوف اي سي جي ان هيستروما ايه تريبر انيرو لانه عنده هاي سمباثيز طالع من الدوق معطر على الهارت مع الرغم ان الهارت بتاعه ايه كل واحد كده يروح لقراها ويدور على الكتاب هتلاقي اي كتاب افتح كده هتلاقي في البري اوفر اسسمنت اوسيلر انيريز رابش اوسيلر ليز او غير تروما هتلاقي الجمله كده مكتوبه منوره بهذا الاعتبار ولا كاركترستيك تشينج وحطوا لك عبارة قصير حلو لو احنا عايزين نعمل بس كاركترستيك تشينج حلو بس الشيء الشيء يا شريف طبعا احنا عرفنا بتاع الهايبوكاليميا ده الاول عليها مين؟ الديجيتال افكت طبعا عرفنا بتاع الهايبوكاليميا ونزود ناقص منها مين؟ خلاص فهمت ازاي الامور بتتكبد؟ الدنيا سهله جدا جدا جدا بس وبعد كده يا محمود نروح نشوف السيرم من اللي هنا اكثر من اقل من 3 ونص بقى عندي جروب ايه؟ هايبوكاليميا يبقى انا عرفت دلوقتي حاجتين عن الهايبوكاليميا اول حاجه في سببها تاني حاجه الدايجنوز طيب تالت حاجه انت اصلا في التخدير بيضايقني في ايه؟ هيضايقني في ايه في التخدير؟ مين اللي هيجوز السرطان؟ يعني. او في الاي سي يو قول يا اخويا بتاع الاي سي يو انت ايوه قول ايه اللي تحس ان هو قاعد التاني وعامل كده وانا فاكر ان الولد الراجل هو الوحيد اللي راجل في القعده هو راجل من مجلس القعده قول يلا كويس وات ار ذا ادفيرس هايبوكاليميا كونديشن الاي سي وان انا مش السؤال ده كل اللي احنا بناه هبين لك ايه هايبوكاليميا ده ذات الهايبوكاليميا دي كان الحاجات اللي انت بس يعني كان الحاجات اللي انت تمن حاجات ومنهم ثلاثة. عايز أقول لك ولا كل الحماس. هيمشي. هما ثمانية بس كل سن مع بعض. يبقى أربعة برضو زي ما اتفقنا. بتنسوا وذاكرة السمك اللي يسموها ذاكرة السمك لسه ما غيرناش اللقطة. مش انا قلت فيه ثلاثة قتلة لو صحينا العيان بيكم ما يخلصوا علينا اللي هم مين أبو العينين في اثنين عيانين لو دخلوا في هايبو كاليميا يموت مين؟ العيان اللي بياخد بيشتارس العيان بتاع الهيباتيك سيلفيا يخش في الكتالوجي هايبو كاليميا كنتروز وعينين يخش في الكومة ويخرج يبقى هو عيان الهيباتيك كنتروز يخش ولذلك يعمل ايه؟ بالإكتبيكيشن أوف بيشتارس توكسيستي بالإكتبيكيشن أوف هيباتيك كنتروز تشتغل في السيستم العالي ماشي على تشتغل كارب النهارده وايه بدك الفلوس العالي ايه؟ ده مش مهم الراي ده يا معلم ولا ايه؟ هو ده اللي احنا بنعمله كده؟ طيب يبقى ده اليمين تاني نرجع عشان نريحوا الحاجات اللي كوناها قبل كده انت عندك بارير ميكانيزم بيتخانقوا على الخليه على رياضه الخليه كده في ثلاثه بيتخانقوا مع بعض الهيدروجين والجلوكوز والمتكلم على الدخول والخروج. مالناش دعوه هما دول كاريا ميكانيزم واحد عشان نعرف الرابطه ما بينهم كويس؟ جت منين الرابطه؟ خلينا نعرف الرابطه كلينيكال وانت رحت تمام. لو انا عندي هايبوكاليميا لازم العيان ده اذا ما كانش فيه اذر كوز يخش في هايبر جلايسيميا يخش في الخلايا. لان الكاريا واحد اهو لما تروح بقى الفسيولوجي وتلاقي الفسيولوجي وتروح تشوف الكارير اللي بيشيل الهيدروجين ايون جنب الكارير بتاع الجلوكوز جنب الكارير بتاع الايه؟ بتاع الهيدروجين والبوتاسيوم والهيدروجين هتلاقيهم ده ميكانيزم معين ده اهو جوه الخليه. اذا مفيش بوتاسيوم والجلوكوز ما يخشش الخليه. والهيدروجين ايون اللي عطله يبقى عندي مين يا محمود؟ لو في هايبر كاليميا دي عندي هايبر جلايسيميا عندي ولذلك اخطر حاجه في العيان اللي جاي مع اليوتو بار عندي يكون هايبر جلايسيميا كوان و طيب ده دول ايه؟ انيميا وباراليتيكيا هذه المشاكل الثمانية بتوعنا بتوع ايه بتاع الهايبوكاليميا بتاعي. طيب كده احنا عرفنا ثلاث حاجات في الهايبوكاليميا. ده هما الهايبوكاليميا الحاجة الثانية بتوعنا قلنا الاسباب خصنا منها وقلنا الحاجات دي يجوز خصنا منها وقلنا هي بتقيمة ليه؟ طب عشان دي بقيمة مش نعرفها؟ مش نعرفها ازاي؟ ولذلك العيان اللي بيجي لك بتاع الكورنيكلز بتاع الليفر والكلام ده كله والبيرس والكلام ده كله يبقى بيدي له ايه؟ محفوظات معطيه عشان نزود البوتاسيوم مش عشان نزود ايه؟ البوتاسيوم حلو. طيب يبقى العيان بتاع الكيفروكس والكلام ده وبلاكس اجازه الكيفروكس انت بوتاسيوم انت ايه؟ حلو. وهنيجي الكلام ده كله لما ناخد الليفر والكلام ده كله يبقى ده ايه؟ لو ميه لكن لو سيفير ها؟ اي بي وكاتبتها وواضح ان انت نعيشته فالاي بي انتصل سنة بالمرة جاي نبدأ بيها بس مش هنبتدي يعني خليها بس اجمع عشان ايه نخلص يبقى انا تريدوز بقول مايل ضد اورا سبلمنت كبير هنبدا اي بي بوتاسيوم فاهم الكلام ده؟ بس يبقى ده السبب طيب اخر حاجه هو النهارده ايه؟ الهايبركاليمي عشان ما تبقاش طيب عايز حد يقول لي بقى وات اندر كونت الهايبركاليمي بس رزمة لا تعالى كده يا عم شكرا بس ليه الوقت يا ها مدحت أسباب الهيبة الكلمية قول يا مدحت بصوا بقى مش هنطلب النهارده أسباب الهايبر كاليميا أكثر بكثير بمراحل من أسباب الهايبر كاليميا لكن كلها رير وكلها سندرومات وما عمرك هتشوفها إلا أشهر خمس أسباب ستة أسباب يبقى ما نوجعش في قلبنا أنت هتروح مورجان تلاقي جايب لك صفحة البنط ثلاثة كده وعامل لك تيجو الأدلة أهو وعامل لك أسباب لو عرفت أنت تطلع من الأسباب دي بسبب كويس فاحنا عايزين نصعب عايزين ذا موست كومن كوز بقول لك اسباب الهايبر كريميا كتير جدا جدا بس هي مشكلتها ايه؟ كلها كونجنتال سندرومات وحاجات رير احنا الانستيتيك ريبر ريليفنت بتاعتنا هي خليك شاطر بقول لك هايبر كريميا ايه الموست كومن كوز زي ما حسام بتقول لما نتخمم ما نعمل الرد انا همشي معاها واعمل الرد اقول ايه؟ الجي اي بي مش كده يا سوزان؟ اما ادركت الرسمه دي قال له بقى طب حاضر الجي اي بي الابزور مش بتاعه يكون كبير لكن صعب جدا الابزور مش يعمل ضخم ولذلك مش هيقدر يبين من اي حاجه هاي انا مسرعه على شغلي سرعه على حاجه تحط لي مكانها اقول لي جات وجيك اقول ايه ايه اشهر جات وجيك اخر شيء مرتبه بالسنسه اي بي وتكشن طبعا عندها سنسه مع شطاره هتغير وكلمنا كل اكل او نفس اول بلس ترانسكيوشن نفس اول بلس ترانسكيوشن مع بعض المبدا نعم هو انا بس انا اللي عندي ما هو اجيب منين فكره غير كده مع الطبيعه بتاعتي يبقى انا عندي ايه نعم برافو عليك بس انا ما عنديش مكان البدايه استخدمت مكان هاتي كويس يبقى انا عندي ايه نعم يا اما دي بتاعتي كتير يا دي بتاعتي انت كده فاهم كده يا دي بتاعتي كتير يا دي بتاعتي من هذه وزي ما بقول الدرجه موجودين طيب ادي الكلمي عايز كم سبب ايه هما طبعا مستوى الغريب جدا يعني لا انا اشهر طبعا محمد ونحط معاه واحد عبيط وكاتب مسكين جلوس معلش يا زوزان وكاتب مسكينك يبقى دول صغيرين اللي بيتحطوا ما يتنسوش طيب سوبر لينا هات الهلال ديستنشن تنسوني يا جديد طب كده الفيشن تبقى كده طيب طب وين ده الكومبارتمنت ده شيء نخرج ها نعم يا جبت انت منين هو عشان كده ده هنا عكس اهو هناك قول يا ابو ما حسدوش يا جماعه مش انت قايلين هتدوس النهارده وبيتا انتاجول طيب السيك هو الكود اللي انا اقول ايه لا كراش انجن بروتون كتير لكن فيه تانية مشهورة جدا بالبير الحياة دي مهمة جدا بقى مفيش دين بس فيه إيه؟ لا طول ما يدسوش ده ده ايه؟ ما يدسيش كمان هم اللي بقولك ده لو انت رحت قريت في مرة وكده دي هتلاقي أفكار كتير اول كلها كاملة لكن دول لو نسيت منهم السبب ده لان دي كل واحدة منهم بقى ليها كلام علينا عندنا بقى لا كلام بعد كده النهارده كل سيستم ازاي هيبقى كريمه وازاي كل الكلام كل حاجه من الحاجات دي هتبقى لها ايه كلام الاوضه نفس البلاستر دي هو بيتكلم عن كتير جدا والليله الفيديو اللي هيبقى كريمه هنتكلم عليها كتير جدا والاسلوب اللي شفنا هيبقى كريمه بتاعتها مع الكل دي كده والكلام ده كله كده ده مش مهم قوي لكن اللي قال منها ايه بالبرد والكراش مستخدمي ازاي ما ينفعش ده هيبقى كلام ريسبونس تو ايه بس الكلام ده ايه دول لو انت هتبدا كل الاسباب ما عدلش الوريد عند هالدول اللي احنا شايفين هاو كده يكون صحيح الخليجي هي نفس كده لا بس خلي بالك الكوز ادي الكوز كلينيكال فيكشن هي نفس الكلينيكال فيكشن طب وليه تجي هايبر اكيوت تي ده اللي اتهمى هايبر مستلم ليه بيت حالي طبعا نسيتش اقول كلمه بس في وافتكرت بقى دلوقتي لما اجي ابني بعيال هايبوكاليميك اخلي بالي من دي البيت بتاعي لازم اصلح لو انا اليكتف لازم اصلح طب وايه التراور بتعمل ايه؟ اوعى العيال يخش في الكالوس اوعى العيال يخش مع الكالوس هتدول واوعى العيال تديله جلوكوز كونتينينج سوليوشن الجلوكوز هياخدوا يخش الايه؟ الخلايا تبقى دول الحاجتين وهتعملهم في عيان ايه؟ طيب نفس العيان الهايبر كريمي ادمجوا لما فضلوا لكن عشان اجمع الهايبر كريمي اوعى تخش في ايه؟ في اسيدوز ما تعملوش هايبو فنتيليشن وخلي بالك وانت بتدي تكسوناري وبلاش تدي تكسوناري مش كده ولا ايه؟ ادي الخطه بتاعتي اخر حته قلبه هاو تو مانج الهايبر كريمي ده كنا هننسى كل حاجه المحاضره بتاع النهارده دي ما تنسيش هاو تو مانج هايبر كريمي هذا من هذا كريم حد يقول يا عمي ولا ولا عليك تبي بعد ها النهاردة بيت ما مش كده خلاص حفلة ما مش كده تاني بعد ما قلت على هذا كله وطالما هي مش كده تاني أكمل بقى زي دي نفسي مناخ في وقت بتوعه في الشارع بتاعهم كل شارع كده رايح جاية في عجل جوه وادي بتوعه قبل ايه؟ بطل وفظيع حلو ماذا نفعل مع هذا البنطلي عشان بدي مش فاهم يفكر يفكر هي هي بقى تحلول تحلول تحل بيها اول حل واحد امنع اسباب وجود هذا البنطلي في مكان هو ايه وقفه غياب الامن وكذا ونزعه بالحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي ايه البنطلي يبقى اول حاجه تريفيد زي ايه أول حاجة ليه؟ بإيه؟ بعد كده يقول لمنار منار تحمي نفسك من هذا عشان يقول لنا تحمي نفسك يا منار احنا تحمي نفسك ايه؟ احمي نفسك احنا من نفسك اهم حين تحمار ايه؟ الحار تحمي نفسك احنا النهار بإيه؟ كالسيوم كالسيوم بلوكولين وعايز حد يقول لي ايه الفرق بين الاي في كالسيوم كلورايد والفرق بين الخيال في كالسيوم بلوكولين ليه ده مره كده اي التركيز عليه بالكالسيوم خلاص حلو كلام يبقى هات ايه بروتيك ظهر اجنس الاستكتور هايبر كاليميا اللي هي حفظ الدكتور اكنك تدي كاردو فيجن كويس وات ار ذا كوز اوف اريست اوف ذا هارت باي بوتاسيوم يا ياتروجينك اكسيدنتال يا اما انتنشنال يا اما انتنشنال لو حد قرض البيجا وانا لو اخذه بدري او البول يعني او الهارت الواحد الهارت انتنشنالي او اكسيدنتال كل حاجه دي كله يجيب بعضه اهو كويس حلو طيب حابب نفسي بس المكان ده موجود لا ما راح نحط حصة خمسية. الخطة الخمسية تتكون من ثلاث مراحل. مرحلة سريعة ومرحلة انترميديت ومرحلة طويلة الأمد. المرحلة السريعة وكل حاجة بتعمل سريعة في التحتين. كله لنا إيه؟ كله لنا في بعدي الشارع. أوه بس بس بس بس بس بس بس. أوه بعد شوي. إيه بعد شوي لنا إيه؟ على خلف هو. هتعمل له ايه؟ خليك بالراحه بالراحه اعمل له اركانوز اركانوز يعني ايه؟ هايبر فنتريشن اودي هايكا اعمل هايبر فنتريشن اودي هايكا اديله له بيتا اجول يدي له سالفوتامول يدي له ادرينالين تخيل مكتوبه كويس يا اما ادي له جلوكوز يرجع تاني يعني المرض يرجع برضه ولا لا لا لا الخطة رقم اثنين اللي هي على نار هاديه شويه كده الكدني شغاله ايه دايركت الكدني مش شغاله ايه دايركت يبقى كده طريق ثاني لا عايزين نخطط له من غير ما نعمل شخصات بالراحه عادي زي اول يعني ما نخليش يمطر الكالسيوم بتتشيرج ايه؟ زي ايه؟ انا عندي كم طريقه اخد من الكالسيوم؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه هاف تو مانج العربي بتاعتي عشان كده يلا روح هيا كلنا بس نتكلم كان يعني يكون